السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، يعني كنت ماشي في احد المدن كده، كنت في سفريه معينه ليها يعني، فلقيت عماره فخمه جدا، يعني لفت نظري شده الفخامه بتاعت العماره، وواضح ان اللي عمل العماره ديت عملها وهو عايزها تبقى تحفه لانها كانت مليانه رخام و ولكن لقيت في حته في العماره مش مبنيه كويس لسه ما خلصتش. فسالت العماره دي بتاعت مين؟ يعني من باب الفضول كده، يعني عايز اعرف يعني مين فقالوا لي ده صاحبها بناها ومات قبل ما يخلصها ويكملها. وهي موجوده دلوقتي مهجوره زي ما هي كده لانه خلاص مات، فبقى ولازم يجي يشوفها يعملوا فيها ايه. فدي مشكله الدنيا يا جماعه. مشكله انك ممكن تتعب جدا عشان تاخد شهاده، وفي الاخر تموت قبل ما تقبض ملايين من الشغل اللي هتشتغله بسببها. ممكن تتعب جدا عشان تبني بيت وفي الاخر تموت قبل ما تسكنه. هي دي مشكله جهد الدنيا، ان ممكن تبذل مجهود عالي وما تستفادش منه حاجه، ولكن الجهد مع الله لا يمكن ابدا انك انت تخسر مثقال ذره بفلسفه لله سبحانه وتعالى. من القصص اللي الواحد لا ينساها ابدا، كنت راجع من المقابر مره وثاني، يعني تقريبا كانت جنازه، وكانت جنازه يعني الواحد كان راجع في غايه الهم، فوقفت بس من قدام العشاء وكده، فانا راكب لقيته مشغل اغاني. انا متعود ان انا ابدا اتكلم معاك كلمتين حلوين كده وما تكلموش خالص على الاغاني وعلى غيرها، هو بص لوحده. فانا كنت ساعتها متضايق فماليش خلق ان انا اكلمه، فقلت له لو سمحت اسكت. فلقيته هو اللي بيكلمني بيقول لي يا اخي والله الواحد في غفله. قال لي انا هيبدا هو اللي يكلمني وقال لي بقى. قلت له ازاي؟ ماشي سيبه يتكلم. قال لي يا اخي سبحان الله، انا اعز صديق عندي واعز صاحب ليا مات الاسبوع اللي فات. الخميس اللي فات، النهارده كان اول خميس ليه. كان دخلته النهارده، يعني اول خميس ليه كان معاه دخلته. كنت سهران معاه الساعة 4 الفجر على القهوة، قاعدين نتكلم مع بعض ونشرب مع بعض، روحت الساعة 9 الصبح صحوني صاحبة مات. ثمن لجنة الفرح اللي كان هيصل هيجيب بيها لجنة الفرح كان هو ثمن كفنه. والفلوس اللي كان هيعمل بيها فرحه هي اللي اتصرف منها على جنازته. واول خميس ليه كان يوم دخلته، وكان مقاطع اهله عشان البنت اللي كان هيتجوزها. سبحان الله العظيم. المشكله يعني اللي شاكيني مش بس القصه اللي حكاها، اللي شاكيني ان صاحبه حاصل له بقى اسبوع وبرضه شغل اغاني. يعني مفيش فايده، يعني يا جماعه احيانا الغفله بتوصل لدرجه ان هنعمل للناس ايه؟ هتقول للناس ايه؟ ربنا هيبعت رسائل اوضح من الرسائل اللي بعتها لنا دي ايه؟ المفترض ان احنا عايزين ندخل من اولها يا جماعه، هندخل في اثنين شويه. هنستعد ولا مش هنستعد يا جماعه؟ امتحان الاخر اللي هنقع فيه باذن ربنا سبحانه وتعالى، هنستعد ولا لا؟ اللي ما يعرفش منظر صلاته، اللي ما يعرفش منظر الشوارع الفجر، لانه عمره ما نزل صلى الفجر قيامه، هيستعد امتى؟ هيستعد امتى اللي لسانه اتلوث بالغنى والنميمه وقلبه اتلوث بالحسد والغيره والحقد؟ هيستعد امتى اللي طولت حياته ضاع في النوم؟ وطولت حياته ضاع في الاكل ودخول الخلاء؟ وطولت حياته ما بين النوادي والفسح والفرجه على التلفزيون والرحلات؟ هنستعد امتى يا جماعه؟ هنستعد لما نلاقي منكر ونكير داخلين علينا في القبر؟ هنستعد لما نلاقي القبر ده علينا واختلطت ابوابنا اليمين في الشمال والشمال في اليمين؟ هنستعد لما نلاقي غياب من ابوابه وقالنا من فتحنا راح جوه القبر؟ هنستعد لما نلاقي صوت بيجري في جسمنا؟ هنستعد امتى؟ يا اخي ما كل الناس كده، وانت مالك كل الناس كده؟ انا يا اخي معلش يا جماعه التصوير صعب شويه ولكن واقعي والله. انا دخلت يعني مستشفى الاربع طليين، لقيت كل اللي فيها الاربع طليين. اقول الناس كلها كده وتعرف كمان مرض عقليا، ولا الواحد لازم يعمل ولازم يتصرف بحروبات العقلاء؟ طب انا داخل الزفه دي من اولها ليه؟ يعني الوقت يعني الايام اللي احنا فيها دي خلاص اتصربت او فعلا بدات الامتحانات بتاعت الطلبه. وفي مواسم الامتحانات ما حدش تفكيره بيركز في اي شيء غير الامتحانات. وكل الناس تبقى مصنفرت من الامتحانات. فاحنا عايزين يا جماعه نقول ماشي ربنا يوفق الطلبه جميعا، ولكن اوعى امتحانات الدنيا تتخلى عن امتحان الاخره. عايزين نتخلى عن امتحان الاخره، عايزين جهد الاخره لا يتوقف في حياتنا ابدا لاي ظرف من الظروف. عايزين نبقى من اهل الاخره. ايه اهل الاخره دول؟ اهل الاخره الناس اللي عايشين دايما باستمرار مع معاني دار الاخره، عايشين مع الجنه زي الصحابه كده. الصحابه اللي راح يسال النبي عليه الصلاه والسلام هو لبس اهل الجنه بيلبسوه منين؟ بيتخيط ولا بيتبطل ولا بيتجاب منين؟ النبي عليه الصلاه والسلام رد عليه قال له ان في شجره في الجنه الشجر لسه تفقف ثمارها على ثياب اهل الجنه. الحديث في الحديث مش كشف النبي عليه الصلاه والسلام، الحديث في الحديث سؤال الراجل ايه اللي جاب يبقى واحد زميلك ولا واحد قريبك يقول لك انا مسافر امريكا وانا جاي هجيب لك بدله شيك جدا من امريكا، فتقعد قبل ما تنام كده تفكر يا ترى البدله دي شكلها ايه ومشيتها ايه ولونها ايه والستايل بتاعها ايه، لانك مش شايف البدله فعمرك ما كنت هتفكر في التفاصيل هذا لو مشتاق ليها. فالصحابه المشتاقين للجنه فكانوا عايزين يتخيلوا يسمعوا يسمعوا خيالهم مع تفاصيل الجنه ايه. عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان لسه طفل صغير اصغر من كل الموجودين في الجنه دلوقتي عارف ان النبي قال على واحد ان ده من اهل الجنه، راح ضايف نفسه عنده ثلاث ايام قاعد يراقب 24 ساعه للنهار عشان يعرف الراجل ده دخل الجنه ليه؟ ليه؟ عشان ما يخليش طريق واحد من طرق الجنه يروح عليه ابدا. الراجل ده من اهل الجنه لا بد ان يعرف حاجه دخلوا الجنه ايه هي، راح راقب ليل وفي نهاره عشان يعرف اللي يوصله للجنه. كانوا ناس عايشين مع الجنه يا جماعه، كانوا ناس قلوبهم مع دار الاخره قلوبهم مع النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اصرف عنا ده يعني هي جايه عليك اصلا، يعني لو انت خدت مكانك هي مش هي مكانها وانت مكانك ما تروحلهاش، لا ده هي جايه عليك النار يا جماعه. كائن شوف ربنا بيوصفه بيقول ايه، اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغلظا وسخيرا. تغلظ يعني غلظه، قلبها محروق، قلبها محروق على كل واحد بيعصي الله وبينتهك حرمات الله بالمعصيه. النار كائن عبوديتهم ان هي تتبرع من اهل المعصيه. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغلظا وزفيرا، تصبر عشان حرها يروح من بعيد فيتوها عذابها من وهم لسه جايين بعيد. إنها ترمي ترمي بشرر كالقصر، ترمي بألسنة سهم عشان العصاة والمجرمين والظلمة والكفرة يحجبوا نارها من قبل ما يوصلونها. النار يا جماعة، النار والجنة الموت. لو انت دخلت مستشفى لقيت المستشفى ممرات يمين وشمال ودوار فوق وتحت، فراكب ممر كده فلقيت اوضه مقفوله وفي عليها ناس واقفين شكلهم متوتر ولقيت الجو غريب حوالين الاوضه دي، فقلت لهم هو في ايه في الاوضه دي؟ دول عن المستشفى كلها. قالوا لك الاوضه دي فيها عيان الدكاتره قالوا هيموت بعد ثلاث ايام. فانت قلت اما ادخل واشوف كده واشوف العيان ده ايه، فصفرت كلمتين عشان يلقى الله كده وهو راجع من الله. دخلت اول ما دخلت الاوضه اتفضلت لقيت الراجل قاعد وقاعد يشرب سيجاره. بعد كده يعني فوجئت ان الاوضه مليانه بنات متبرجات قاعدين يضحكوا ويهزروا معايا. بعد كده ودانك وقع في الصوت كده فبتبص لقيته مشغل اغاني وخلفات كونفليكسو. انا طول على الراجل ده ايه؟ مجنون، تقول عليه مجنون على طول. اهو يا جماعه اللي ما بيستعدش للاخره ما تزعلوش مني، اجري منه. لان الراجل ده الدكاتره قالوا بعد ثلاث ايام هيموت، ممكن يقول يومين العب ويوم اشوف الى الله. انما انت ممكن تموت الليله، انت ممكن تموت في اي لحظه، انت ما تعرفش معاك اجلك امتى، ما تعرفش معاك اجلك امتى. عشان كده النهارده عايزين نتكلم، يعني المره اللي فاتت اتكلمنا يعني ايه كلام لطيف كلام خفيف بينا وبين بعض، ولكن لازم النهارده يا جماعه بالذات النهارده نتكلم عن الموت. ليه النهارده نتكلم عن الموت؟ اشمعنى الموت؟ اول حاجه عايز اتكلم عن الموت عشان ان انا شايف التوتر اللي فيه الطلبه بسبب حالات الدنيا والقلق والاستعداد والعقوق على الكتاب. طب ما في امتحان في الاخره. قال لك امتحان الاخره ده طب ما ناجله بعد امتحانات الدنيا. لا يا حبيبي، ده انت امتحان الدنيا ده ممكن يكون بعد ثلاث اربع ايام، امتحان الاخره ممكن يكون الليله. انت ما تعرفش هتموت امتى، ما تعرفش ممكن امتحان الاخره يبقى اصبح موت من امتحان الدنيا وبتحصل وحصلت وياما حصلت. قال لك تاني حاجه يا جماعه عايز اتكلم عن الموت عشان النهارده ان الواحد لاحظ ان قسوه القلوب اللي وصل بيها الشباب بقت غريبه. كلكم جربينه وشايفينه في حقكم، بل كلكم جربتوا مع نفسكم عشان تدخلوا هنا. كلنا جربنا مع نفسنا يا جماعه، قسوه القلوب بقت غريبه، القلوب بقت حجر. بقيت تلاقي شله في الشارع 12 فرد واقفين قبل صلاه العشاء مثلا، ممكن تدخل تكلمهم مثلا وتقعد تضحك معاهم وتهزر معاهم وتجيبهم يمين وتجيبهم شمال، وفي الاخر واحد اللي يرضى يجي معاك تصلي العشاء او يرضى يجي مع الكاهن يكلمهم يصلي العشاء. واحد من 12 واحد بعد ما قال لهم كلام يعني يقطع القلب، واحد اللي يرضى يروح يصلي العشاء. قسوه القلوب دي ايه اللي ممكن يفتحها؟ ايه اللي ممكن يدوب الحجاره اللي بقت في قلوبنا دي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم، يعني خليناهم خالصين لينا. يعني ربنا خلاهم خالصين ليه؟ بتاع ربنا ما لهمش في اي حاجه غير الله سبحانه وتعالى وطريق الله. بايه يا رب؟ ايه اللي خلاهم خالصين ليك؟ عايزين نبقى خالصين ليك احنا كمان. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. من كثر ذكرهم للدار الآخرة قلوبهم خلصت لله سبحانه وتعالى، قلوبهم بقت بتاعت ربنا، بقت بتوع ربنا، مفيش حسن الدنيا وحسن الاخره كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى. اهم سبب يا جماعه للغفله اللي احنا فيها عدم المعرفه التفصيليه بحاجات الدار الاخره. احنا عارفين ان في نار بس النار دي بتلاقي ايه والنار دي تفاصيلها ايه التفاصيل الدقيقه. احنا عارفين ان في جنه بس ما نعرفش التفاصيل الدقيقه. احنا عارفين ان في مرض وقبر بس ما نعرفش التفاصيل الدقيقه. عايزين نعرف التفاصيل الدقيقه عشان ما نفتش النار والله فين بل الدار بتاعتهم في الاخره. احنا عايزين يبقى عندنا معرفه تفصيليه باحوال الدار الاخره مش يبقى ما عندناش علم فيها. المقصد اللي انا بتكلم برضه في الموت عشان دي وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكثروا من ذكر هذه اللذات. اكثروا من ذكر هذه اللذات. فدي وصيه النبي عليه الصلاه والسلام. وفي سبب ثاني بس مش هقوله دلوقتي. هقوله في الاخر ان شاء الله واحنا ماشيين. الموت يا جماعه الموت ده مشاهد. الموت ده رحله كبيره جدا. الموت ده بالنسبه لنا كلنا لحظه او لحظات. لا والله ده الموت ده فيلم طويل كله مشاهد ورا بعضها. مشاهد المشهد الواحد منها انت بتبص عليه دلوقتي خيالك ان الميت وهو بيمر عليه مر عليك لحظه انما هو مر عليه اسهل من طول عمرك كله ما مر عليه. الموت ده مشاهد ورا بعضها مشاهد طويله مشاهد ورا بعضها كل مشهد منها محطه طويله بتمر على صاحبها مشاهد ورا بعضها. هنتكلم النهارده عن مشاهد الموت. مشاهد الموت اول حاجه هنتكلم عنها ان احنا هنموت. طب ما احنا عارفين ان احنا هنموت. لا عايزين نحس ان احنا هنموت يا جماعه. هنموت والله والله العظيم هنموت. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران شوفوا قول الله وجاءت فكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد مش ذلك ما كنت عنه تحيد. عن بتيجي للبعيد محمد ده بعيد عني من بتيجي للقريب احمد ده قريب مني. فلما كنت بتتكلم عن حاجه قريبه في الكتب حرف مني فربنا قال ذلك ما كنت منه تحيد. يعني الموت معاك وانتوا رايحين فين؟ هتهرب من ايه؟ ده معاك معاك قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم من وشك. وفي ايه ثانيه تلاقي ربنا يقول اينما تكونوا يدرككم الموت. يعني من ظهرك هو يجي من وشي ولا من ظهري ده هو يحوط بك من كل جهات. مش هتعرف تهرب منه في اي مكان. وفي قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. الموت قبل الحياه يا روح. اصل انت كل ساعه بتعدي من عمرك بتقرب من الموت وبتبعد عن الحياه. فكل ساعه بتعدي من عمرك بتقربك اكثر من الاجل انت اقرب فيها الى الموت وابعد فيها عن الحياه. عشان كده في اول سوره المؤمنون الله سبحانه وتعالى وفي الايات العجيبه دي في القران. من الايات الغريبه جدا بيقول ثم انكم شوف ربنا بيقول لنا ايه؟ ثم انكم بعد ذلك لميتون. ربنا ما يقولش انكم بياكد بانك لا لا بالتوكيد او لا بالقسم بياكد بالله بعد كده لميتون. لا طب ربنا بياكد الموت بكل المؤكدات دي ليه؟ الحين في الايه اللي بعدها ثم انكم يوم القيامه ايه؟ تبعثون مش لا تبعثون. يعني ربنا اكد الموت اكثر ما اكد البعث رغم ان الحاجه اللي الناس مش مصدقها هي البعث. كله مصدق انه هيموت. لا والله يا جماعه مش مصدقين ان احنا هنموت. سيدنا عمر بن الخطاب يقول كل يوم يقولون مات فلان مات فلان مات فلان ويوشك ان يقولوا مات عمر ومات عمر يا جماعه وهنموت والله. وبعد اسبوع من موتك هتلاقي ده بيعيط وده بينوح عليك وده بيقول طب بعد شهر لما يجي اسمك يتقال الله يرحمه. طب بعد سنه ما حدش هيشوفك غير اهلك بس. طب بعد 20 سنه لو امك وابوك عايشين هيفتكروك ما حدش تاني هيفتكرك. طب بعد كده انت النهارده اسمك احمد عبد الله شويه وهتتجوز وتخلف ويبقى عندك محمد احمد. طب وشويه ومحمد هيكبر ويتجوز ويبقى ابراهيم محمد احمد هتبقى انت كده خد بالك. شويه وابراهيم الصغير بقى يتكلم يبقى صالح ابراهيم محمد. طب فين احمد؟ انا فين؟ انتهيت. انا فين ذكر؟ ما عملتش ذكر خلاص انتهيت. حد دلوقتي يقدر يقول لي اصبر وبعد ولا اصبر كوبايه ولا بيكتبوا اصلا ولا حد بيطلب مني اكتبه خلاص انتهيت. لحظات يا جماعه لحظات وتلاقي نفسك تقوم تعض في قبر لما يفتحوا القبر عشان يشيلوا واحد يلموك على جنب عشان يوسعوا مكان اللي هيتدفن الجديد. لما جم يلموا المقابر قالوا للناس ايه؟ كل واحد ياخد سوال بالنص كده ويروح يلم العظم بتاع عيلته عشان يلموا في المكان الجديد. بيحس العظم بشويه. هو ده اللي احنا وصلنا له. هو ده اخرتها اخرتها. لا ده مش اخرتها ده لسه فيه. رقم كام؟ 911 90921 يا جماعه 90921. عايزين نتكلم يا جماعه عن الم الموت. ده قبل ما ندخل في مشاهد المتطفل. قلب الموت. ايه قلب الموت ده؟ شوفوا من اوصاف القرآن والسنة للموت ربنا بيطور الموت ازاي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائه ايه برزخ. ايه البرزخ ده؟ لما ربنا وصف الفرق ما بين الميه المالحه والميه العذبه قال وجعل بينهما برزخا. البرزخ ده يعني الميه العذبه تيجي كده ولا العذبه تيجي كده. الميه محبوسه ما بين الميتين. اهو وانت في البرزخ في النار بتبقى محبوس لا عارف ترجع الدنيا ولا عارف تروح الاخره. محبوس في حياه خاصه. وربنا سبحانه وتعالى بيوصف الموت بيقول ايه؟ ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم. غمرات الموت غمرات غمرات الغرق يعني الم الغرق يعني الم بتاع الموت عامل زي الم اللي بيغرق بالظبط في البحر اللي جهاز التنفس بتاعه اتخرى ميه فما عادش عارف ياخد نفسه. هو الم الموت ده خلاص ما عادش عارف الواحد يدخل نفسه ولا يخرج من نفسه فبقى عامل زي الم الغرق بالظبط. عشان كده الم الموت ده عامل يا جماعه انت لو رحت لدكتور الاسنان ونزع لك درس من دروسك درس من دروسك بعد ما اداك ثلاث حقن بنج ما بتعرفش مش ما بتقدرش تقوم من الالم فما بالك ان الملائكه هتيجي مش هتبلغك قبل ما تستقصي روحك من جسدك مش هيبلغوك. فتخيل وده كمان مش نزع درس من الجسد ده نزع الروح من كل خليه ومن كل عصب في الجسد. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول والنازعاتي غرقا. الغرق ده اللي هو الاغراق اللي هو حاجه بتتغلب في حاجه يعني ان الالم بيغلب اعظم كل خلية من جسم الانسان. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر ايه؟ هادي اللذات. ايه اللي خلى النبي سمي الموت هادي اللذات؟ لان الموت بيهدم كل لذة حياة الانسان. ازاي يعني؟ انت نفسك لما بتيجي تموت بيبقى في قلبك الشهوات ليها صور كبيرة اوي في قلبك. النادي ده حاجة ضخمة اوي في قلبك، البنات دي حاجة ضخمة اوي في قلبك، الولاد دي حاجة ضخمة اوي في قلبك، بيبقى الشهوات والمعاصي ليها صورة عظيمة في قلبك. فأول ما تيجي تموت وتحس إن بقى من الموت جاي كل الصور دي بتنهار في قلبك، خلاص بيبقى مفيش أي إيمان أي حاجة. هاجم بيحزن كل شيء خلاص النادي النهارده الشباب مليانه بعد 50 سنه كل الشباب دول هيبقوا ماشي يبقى خلاص اتفضل القهوه دلوقتي الشباب مليانه بعد 50 سنه الشباب دول كلهم ماشي. كل حاجه بتتهدم اول ما الموت يتذكر حتى اللذه بتاعت المحيطين بيه اللي بتحب واحد وماشي. طيب اللي خلف طفل اللي خلف ابنه مات واللذه بعد كده بتنتهي لان له اخ مات يعني ربنا يعطينا ان له اخ مات يشوف امه وابوه يعني اللذه بتاعت حياته برضه هذه اللذات حتى وانت حي لو ذكرته ينظف عليك كل اللذات اللي في قلبك. ازاي؟ انا اخد السيجاره اهو اخد النفس اهو طب افرض بعد ما النفس دخل مصر ما لحقتش اخرجه اامن ربنا والدخان في صدري فينظف عليك كل لذه فيهدم كل لذه هذه اللذات. عشان كده كان احد الصحابه بيقول ان الم الموت يعني عامل بالظبط زي لما تجيب فرع شجره له فروع متفرعه على اليمين والشمال وكل فرع مليان فوق دخلت الشجره دهية في جوف واحد وبعد كده طلعتها اللي هي بالظبط نص رسول عليه الصلاه والسلام تستكون اذا نزع من الصوف المبلول زي فرع كل صوف كده وطلعته من الصوف المبلول يقطع فيه يقطع في الم الموت. احنا مش حاملينها من الموت يا جماعه والله احنا حاملينها من الموت. ده احنا لو كلنا الوقت رحنا طابور عشان نطلع عمرو عشان ناخد حقن هتفضل واقف في الطابور قلبك بيضخ حامل هم الحقنه ده وشك الحقنه. لو اتقال لك بكره هتاخد حقنه في الدراسه ولا في الجامعه ولا هتفضل حامل هم الحقنه ده شك في حقنه مش شك في الموت مش قلق الموت نجد. سبحان الله وشوف ربنا بيقول وجاءت سكرة الموت. سكرة ايه السكرة دي؟ السكرة دي زي السكر. السكر دي لما الواحد يشرب خمرة والعياذ بالله فالخمرة تقفل مخه عشان كده تسمى السكرة تسمى سكر لانها بتقفل مخه. فسكرة الموت اللي بتقفل كل حاجة ليس بتقفل كل حاجة عينك بتتقفل. ازاي؟ ده بيبقى الواحد هو محتضر مفتح يعني ما تبعتش تاني وزورك بيتقفل ولسانك هتموت في العطش وعايز تقول عايز كوبايه ميه مش قادر ايديك ورجلك بتتقفل ما عادش قادر تحركه تفكيرك بيتقفل ما عادش قادر تركز في حاجه ودنك بتتقفل ما عادش قادر تطلع حاجه. فكر ان للموت لسكرات. انا بالموت عايزين ندخل بعد كده في مشاهد الموت بقى مشهد مشهد مشهد مشهد من مشاهد الموت. اول مشهد عايزين ندخل فيه مشهد الاحتضار، والواحد لا يشير على مشهد الاحتضار. ايه مشهد الاحتضار ده؟ الساعة الاخرانية في عمر كل واحد مننا هي مراقبة في عمرك كله. تنصيص لعمرك كله اللي حصل فيه الساعة الاخرانية اللي على طرف الموت. ازاي يا جماعة؟ ازاي؟ في ناس بتبقى جاهزة للموت وناس مش جاهزة. وناس بتتلقى الموت بحب وناس بتتلقى الموت بشرعية. احنا بنكره الموت ليه؟ بنكره الموت لانك انت لو واحد عصيته بطلب طلبه منك ما تحبش انك تقابله، فما بالك بالله بقى وانت عصيته. ده ولله المثل الاعلى، لو واحد بيحب واحده وطلبت منه طلب وتاني يوم في مقابله بينه وبينها ما بيحبش، عايز يقدم المعاد رغم انه نص يشوفها ليه؟ هيقول لها ايه؟ هيقول لها ما عملتش اللي طلبت مني ليه؟ فما بالك بعد اللي عصى امر الله سبحانه وتعالى، هيقابله زي ده. لو موظف اتاخر في الشغل ساعه شويه بيبقى اخر واحد نفسه يشوفه هو مدير الشغل. اخر واحد نفسه يشوفه. لو انت مسأل كل حاجة يا جماعة في حياتنا تصورنا للموت خلينا مش عايزين نشوف الموت. لما تسمع ان واحد مكتب سرطان ولا واحد صاحبك مات حتى بتخاف ليه؟ خاف على نفسك، محدش عامل حسابه انه هيموت دلوقتي خالص. الطفل بيبص لاخوه الشاب، والشاب بيبص لابوه اللي عنده 50 سنة او 60 سنة، والاب بيبص لواحد في بلده وعنده 90 سنة، محدش بيفكر في الموت. وما بيجي تبص للقبر كده مكان مظلم، لا في فرق بين الصوت والشاشة ولا في فرق بين الليل والنهار، والمنظر بص وهي ملفوفة كده وما بتتحركش وساكنة مكانها. ده الواحد بيكره الموت. عاملين بالظبط زي واحد دخل الامتحان ما جاوبش، كل ما واحد يقول له النتيجة قربت يكرهك ليه؟ ما هو عارف النتيجة هيبقى فيها ايه؟ عشان كده بنكره الموت يا جماعة. انما في ناس بتحب الموت. في ناس بتحب الموت ازاي؟ لما الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول الدنيا سجن المؤمن. يعني ايه سجن المؤمن؟ تخيل لو احنا مسجونين بقالنا 20 30 سنة وقام جاي واحد قال فلان ابن فلان نعم اقرار يفتح الدنيا. طب لو جه بقى في السجن وقال لواحد انت لسانك 40 سنة على ما تطلع يفرح ولا يزعل؟ يزعل. طب لو قال لواحد لسانك يومين يفرح؟ احنا دلوقتي يا جماعة لما حد بيجي لنا في الدنيا يقول لك لسانك 40 سنة على ما تموت تفرح، لما يقول لك لسانك يومين على ما تموت تزعل. اصل احنا مش فاهمين ان الدنيا سجن زي الجنين في بطن الام كده عايش في ظلمة ومحبوس ومخنوق. لما تيجي تقول له في بره عالم واسع ونور وافاق واسعة ما تيجي تخرج بره يقول لك لا لا ليه انا مستريح في المكان اللي انا فيه. ما تيجي تخرج بره بره كده المكان اللي بره لا انا مستريح كده. طب لما يخرج ويقعد كده فانا بره بقى، لما يخرج ويقعد كده فانا بره يعمل ايه؟ لما تيجي تقول له ارجع تاني يرضى؟ لا ما يرضاش. هو بالظبط كده الموت يا جماعه. احنا عاملين زي اللي قاعدين في اوضه ضلمه. اول ما تموت الموت ده بالنسبه لاهل النعيم عامل زي بستان واسع، ده في القبر لما يفتح ليك مكانك من الجنه في القبر ان شاء الله. بستان واسع كله اشجار ورياحين وازهار وانهار. فتخيل ان واحد شاف المنظر ده يحب يرجع؟ لا ما يحبش يرجع. عامله بالظبط زي واحد شاف المره يشتغل ولقم هنا شويه كسب واشتغل قام بعت لها فلوس اشتري حته ارض اشترت حته ارض. كسب ثاني بعت لها اشتري لي بقى بيت بلد بيت. كسب وبعت لها جاهزين وفريشين وظبطين عمل. كسب وبعت لها بنت الجيران بقى كنت بحبها ولسه اتجوزها اشبوكيهات شبكتها ومستنيها ويجي عشان يتجوزها. بعد شويه بعت لها اشتري لها عربيه اشترتها. يبقى هو الوقت في الغربه هيموت عشان يروح بقى خلاص، لانه هو كده. فهو هو الوقت رجوع لبلده عمر البلد بتاعته خلاص يقوم يرجع من الغربة وهو في اشد الشوق الى بلده. فهو بالظبط ده يا جماعة اللي بيشتغل في الاعمال الصالحة في الدنيا عايز يروح الاخرة بقى. انما اللي مش في دماغه الاخرة اللي عايز يشتغل هنا ويبني هنا في دار الغربة خلاص هيحب يروح ليه؟ ايه اللي هيخليه يروح؟ ففي ناس يا جماعة بتحب الموت وفي ناس بتكره الموت. كل واحد حسب استعداده. وفي ناس استعدت للموت. كان احد الاخوة يعني كان من الاخوة الافاضل فخبطته عربية. فلما خبطته عربية الناس خلاص قالت بيموت. فقعدوا يسألوه انت بلدك ايه؟ يقول لهم لا اله الا الله. طب انت يعني طب اسمك ايه؟ لا اله الا الله. طب كل ما يسألوا سؤال يقول لهم لا اله الا الله. سبحان الله. فين الختمة؟ بس سبحان الله للاسف الشديد للاسف ما ماتش. نجح. اول ما للاسف هو حاجة حلوة. نجح. ممكن ربنا كاتب له خاتم احسن من كده. لا اله الا الله. عمرو بن بحيرة لما فعل بحرفة خيانة وغدر من ظهره اول كلمة قالها ايه؟ فزت ورب الكعبة. فزت ورب ده جاهز بقى. ده انت لو طلعت سريرك طلعت مثلا لقيت كلمة طلعت من تحت السرير فجأة من ربك ومدينك رسالك هيتكلم. لا انت جاهز من ربك رضي الله. قال لك ازاي تحشينا ده بعد كده؟ لا مستعدية. لا ما بقاش شايفة بحاجة. في حين يجي واحد تاني يطمع روح اللي حواليه يقول لا اله الا الله وهو مش قادر. قاعد يقدم فلوس، قاعد يقدم ارقام، قاعد يذكر اسماء اللي الشهوات اللي كان بيحبها في الدنيا، ما هوش قادر، مش قادر. ما انت بتبقى مستنجة، حطيته في مية، ايه عطر مية، حطيته في اللي حليت عطر الحاجة دي، هو حط قلبه في الشهوات، انا حط الشهوات عند الموت. انما اللي حط قلبه في المساجد والقرآن وبيت الإيمان هيتعطر لا اله الا الله عند الموت. عشان كده الشيطان بيجيلك عند الموت في فكرة الممات، في فكرة الممات اللي جاي. اذا كان وقعك وانت بتكلم صحتك وعقلك الوقت الماضي، تخيل وانت بتموت وبتحتضر وما انتش مركز وما تقدرش تعمل حاجه، هيوقعك ولا لا؟ فالشيطان بيجيلك يحاول يفتنك في دينك، بيحاول معاك لغايه اخر لحظه وانت بتموت، خلاص المحتضر وهو على كل الاحتضار ونايم وقاعد يفكر في المعاصي بتاعته. يا الناس بتقابل ربنا في 50 ختمة قرآن وبخمس مرات عمره تسيرهم، انا هقابل ربنا في ايه؟ في 100 اغنيه حافظهم و500 قاعده وسهره على النادي والقهوه عملتهم والاف مؤلفه من النظرات المحرمه عملتها، هقابل ربنا في ايه وايه؟ و20,000 سجاره شربتها. واحد يفكر وقاعد يفكر في الغفله، بس للاسف الشديد يا جماعه احنا ممكن ما نلحقش نفكر على فرص الاحتضار. ليه؟ لان غالب الشباب لما بيموت بيموت موت فشل، ما بيموتش موت مرض على الفراش الموت. قاعد يفكر في اللي تقول الموت، ترى راح فين وترى راح فين، وقاعد يفكر في الافراح اللي مرت عليه حياته. يا يبتسم بمراره بعد ما اكتشف ان كلها اصبحت وهم، كل ده طلع وهم، كل الافراح اللي مرت عليها طلعت وهم، واللي حواليه امه قاعده تبكي. شفت ام مره هي قاعده تبكي وبنتها بتحتضر جوه قاعده تبكي، وتقول مين اللي هيلبس فساتينها بعد ما تموت؟ ومين اللي هيحط المكياج بتاعها بعد ما يموت؟ وكانت امها يقطع القلب، امك بتبكي واصحابك بيبكوا وانت عينيك مليانه دموع وقلبك مليان ندم وحسره وجبينك عرقان ودماغك مشلول، عايز تنطق وتتكلم بس مش قادر. وحتى لو قدرت هتقول ايه؟ هتنطق تقول ايه؟ ايه الحاجه اللي ممكن تقولها؟ يا ندم والله يا جماعه اللي وصل للحظه دهيت وما كانش قبل كده عايز يحسن ربنا، لما يكتشف ان الدنيا الثانيه افضى فيها كل عمره وكل مجهوده والاخره الباطنيه ويحلقه وصلت. يا ندم والله يا جماعه اللي هينام اللحظه دهيت. من اكبر دوافع الالتزام لاصحاب العقول اللحظه دهيت، لحظة ما خلاص الدنيا تتفضح قدام عينيك. طب وبعدين؟ طب والاخرة اللي المفروض تكون على الله عملت فيها ايه؟ ما تعرف عملت فيها ايه؟ وهو قاعد يفكر في الخواطر دي تبدا الروح تخرج، تبدا الروح تخرج بقى. انا عايزك تركز قلبك معايا، عايزك تركز ذهنك معايا، عايزك تفض ذهنك من اي حاجه. احنا دلوقتي بنسمع كلام القران عن الموت، بنسمع كلام ربنا هيحصل لنا ايه؟ خروج الروح ده يا جماعه اربع مراحل. انا لو جبت لك الوقت وقلت لك هعمل لك عمليه جراحيه، هستقصي العضو من جسمك وقعدت اقول لك انا هستقصله ازاي وقعدت اشرح لك الاربع مراحل بتوع الاستقصال، هتترعش في الاول وبعد كده ترجع تطمن تاني. ليه؟ اصل انا متبلغ. انما المشكله ان عمليه استقصال روحك من جسمك مش هتبقى متبلغ فيه، مفيش بلغ. الملائكه هتنزعها وانت حي. اول مرحله وجاءت فتره الموت بالحق، الفتره اللي هو تبدا روح تخرج تدريجيا وكل ما تخرج من عضو يحصل القتله بتاعت العضو. خلاص ايديك ورجليك بردت ما عادوش بيتحركوا، ما عدتش اتقتلوا، كل حاجه تبدا تتقبل من فوق وتحت. مرحله الفتره تبدا نمو او خروج الروح من الجسد يستمر لغايه ما ندخل في مرحله التراقي. مرحله التراقي لما تبدا تحس بقى ان الدنيا بتتسحب منك وانت مكلش فيها. اول ما تبدا تحس كلا اذا بلغت التراقي، لما الروح جت هو في اعلى الصدر ما بين الفركوعين، في اعلى الصدر لسه ما وصلتش لمرحله الحلقوم. فلولا اذا بلغت الحلقوم لما الروح تطلع في الحلق من فوق. ركزوا معايا يا جماعه، ركزوا معايا، العمليه دي هتحصل لكل واحد مننا، كل واحد مننا الا اللي هيموت شهيد. هو الوحيد اللي مش هيدوق الكلام ده هو. قال لك تبدا الروح تطلع لغايه التراقي، الا اذا بلغت التراقي تبدا احوالك تتغير، يبدا منظرك يرفك اللي حواليك. قال لك وكل من راح اجروا هات حد يرقيك، اجروا هات عربيه تبعات، اجروا اتصلوا بالدكتور، اجروا اعملوا اي حاجه. وظن انه الفراق، انت عارف ان كل الكلام ده ما حدش ينفع بقى، انت اللي حاسب، انت اللي حاسب عليك، انت لسه مع جسمك، هتبقى لسه مش حاسس بالموت، عارف ان هو الموت وعارف ان هو الفراق. اول ما تعرف ان هو الفراق تبدا تنكبت في نفسك والتفت الصوت بالصوت. لما واحد بيجي يحكي واحد تلاقي المقتول ماسك في الصور اللي صوروها بعد الجرائم في الصور الطب الشرعي، تلاقي المقتول ماسك الخنجر اللي اتطعن بيه ومكلفش عليه كلبشة، او لو هو اللي طعن نفسه مكلفش عليه كلبشة، يقول لك انك ما تقدرش تفك ايده من على السلاح الا لو كسرت له ايده بس فكت له عظمه. شايفين الروع بتاع الانسان من الموت؟ شوف واحد بيتجرجر لحبل المشنقه، شايفين منظر الجرجره؟ منظر الجرجره. شايفين الانسان متمسك بالحياه قد ايه؟ ومرعوب من الموت قد ايه؟ والتفت الساق بالساق الى ربك امريكا يوم ما تيجي للمشاق هتفضل الروح تخرج مش هتقف. بلا مفيش حاجة بطير وقدر تبدأ لماذا توصل للحلقوم. فلولا اذا بلغت الحلقوم الحرق بتاعك بقى دي المرحلة المتسببة في ألم الموت. دي المرحلة اللي لو قدرت ألم الموت يبقى خفيف، ولو قدرت ألم الموت يبقى شديد، ولو اتجاه هيك دي المرحلة اللي فيها ألم الموت كله. وفلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون نظرات الوقت والاستسلام والاحباط، خلاص بقى مفيش منراض ولا عدد كتير ولا كله ايه؟ الحمد. خلاص وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم. انت في الوقت ده بقى بتبقى دخلت الفرقه الثالث مشهد نزول الملائكه، وانت ما تعرفش الملائكه اللي هتنزل عليك ديت. انت بعت واحد يشوف لك النتيجه ومش عارف هيرجع يقول لك ملك ولا خاص، ما انتش عارف. انت قبل ما تخرج من الدنيا بتعرف انت من اهل الجنه ولا من اهل الجحيم والعياذ بالله. قبل ما تخرج من الدنيا عشان كده اللحظه دي مصيريه في حياه الانسان. يا جماعه انت بتبقى في اللحظه دي مستني ملائكه جايه يقول لك انت هنا، يقول لك انت والعياذ بالله هنا. فبيبقى لحظه مصيريه في حياه الانسان. بيجي بعد كده وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين ما تعرفش حياكم، ويقول يا ابني ويقول يا ابويا ويقول يا اخويا ويقول يا صاحبي. يا عم عظم نفسك، ما تقدم نفس النومه، ما تجيب لنفس النومه. فلولا ان كنتم غير مدينين فارجعوا لها ان كنتم صادقين. مرحلة الحلقوم بينتج عنها ثلاث حاجات، يا اما ان الملايكة تسيب الروح في الحلق عشان الم الموت يتسد، ولو خرج الملائكة الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم، سمتها في الحلقوم وسمتها بقى. يا اما ان ملك الموت يجي يمد ايده تقوم الروح تفرق في جسد الظالم او الفقر او العاصي. ملك الموت بيفضل تتفرق ليه؟ عشان لما يخرجها ينزعها من كل قلب وعصب من جسم الانسان. حين ينزعها عمرو بن العاص بيقول وبيموت يحس ان السماء قد انطبقت على الارض، وان ما بين السماء والارض الا انا، وان روحي تخرج من فقر ابره. سبحان الله العظيم. ازاي يا جماعه؟ طب وبعدين؟ طب ربنا بيعمل كده ليه؟ طب ليه؟ طب ليه ربنا بيعمل كده كده؟ انت اللي عملت الكذب كده، ازاي عملت الكذب في ايه؟ انت اللي بتتحكم في درجه الالم اللي هتحصل لك قبل الموت، ازاي؟ اصل يا جماعه الفكره ايه؟ الفكره ان روحك دلوقتي تخرج من جسمك. لو انت جسمك متعلق بالدنيا وشهوات الدنيا، وروحك متعلقه بالدنيا وشهوات الدنيا، هيبقى الروح مش عايزه تسيب الجسم، فهيبقوا ماسكين في بعض، فعشان يتفصلوا من بعض لازم نزع. انما لو انت قلبك مقبل على الله ومقبل على الاخره، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصف تحليل البراء بن عازب بيقول ايه؟ فتصفر الجروح اللي هو روح المؤمن تسلخ الفتره، تخرج هي اللي تخرج؟ اه هي اللي تخرج. ليه؟ اصل هي اصلا مشتاقه الى لقاء الله سبحانه وتعالى. يبقى الم الموت على قد تعلق قلبك بالدنيا وتعلق قلبك بشهواتك، هو ده على قدر الم الموت. الكلام ده هيحصل يا جماعه، الكلام ده هيحصل لينا والله العظيم، هيحصل لواحد واحد عارف المرض دلوقتي، محدش يستفد نفسه من الكلام ده، كل واحد يقول لك ايام يوم القيامة، يوم القيامة، ايام يعني ايه؟ عارفين يعني ايه ايام؟ ايام يعني حللني. يعني مش بكذب، لا بس حللني، عم يجي يوم القيامة، لا بس حللني. يمكن يكون قبر من القبور المفتوحة دلوقتي بتاع واحد مننا، ممكن يكون الكفن بتاع واحد مننا اتنفخ خلاص. والمسجد اللي اتقصفك اشتراه عشان لو واحد مننا مات المسجد يتبرع بيه ليه؟ عشان يتسكن فيه ويتدفن فيه. يبقى مش حلني، وحتى لو حلني، وحتى لو عايز تشوفه قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين. سنين سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ايه يعني لو عشت 50 سنة وبعد كده تعالى حبيبي حاسب بقى على حاجة حاجة، كتبت ايه؟ ايه اللي انت كتبته؟ ايه اللي انت خدته دلوقتي؟ يبقى يا جماعه مفيش حاجه اسمها لا مش حلني، ده ممكن تحصل. الواحد حد يشوف يا جماعه اصلا القلوب غير طبيعيه. كان في واحد صاحبنا مات فرايح الكليه عشان اعرف من الاعلان بتاعه مكان الدفن فين او مكان العذاب فين، رحت لقيت الاعلان اتعلق كده تحت الاعلان بالظبط لاولاده والبنات قاعدين يجروا مع بعض ويلعبوا مع بعض. احوط بالله ايه ده يا اخي؟ ده صاحبته لسه ميت يا اخي، ده لسه بتصدر ولا بتمشي في القصر بتاعه وانتوا قاعدين تجروا ورا بعض وتحوطوا مع بعض. ايه ده بقى اللي حصل لنا يا جماعه؟ احنا وصلنا للدرجه دي ازاي؟ قسوة القلوب، قسوة القلوب في دين الله سبحانه وتعالى فقدها وصلنا ازاي؟ ده حاجة غريبة. حلني أيام يوم القيامة، لا مش أيام يوم القيامة، مش أيام والله، في لحظة، في لحظة تلاقي كل حاجة اتكلمت، وفي لحظة تلاقي نفسك جايبها الآن للآخرة، وبقيت أحوالك كلها في الآخرة، في مشهد الاحتضار بينقلنا لمشهد خروج الروح. الروح. قروب الروح بينقلنا المشهد نزول الملائكة بقى. يا المشهد المصيري. انت بتستني الوقت. هيتقال لك انت هنا ولا انت هنا. مشهد مصيري. سيدنا اخوانين طلب الملك الموت هو يريه وجهه. سيد يذهب يقبض به العصار الفاسقين. فلما راه وجهه قال له كفى بوجهك عذابك. كفايه شكل وشك ده شكل وشك اصلا ده عذاب. عذاب على الوجه احيانا بيبقى شكل الوجه بيبقى عذاب. يعني اذكر ان كان في احنا البنات وكانت يعني مش ملتزمه وكانت يعني عامله قلق شويه عن الشباب بتوع الكليه. والله واحد مره راى لها رؤيه يعني انا ما يعني حكيتش في دماغي خالص ولكن لقيت لها رؤيه ان هي قاعده تجري على فلاش رايح حاجه رايح حاجه وبعد كده قاعده على كنبه بعيده كده فقامت هي جايه وقاعده جنب على الكنبه وقامت بتفاضل. انا بصيت في وشها اقسم بالله انا وجدت كمية من القبح مش قبح قبح اللي هو عذاب انك تبصله يعني انا صحيت من الرؤية معذب نفسيا مكتئب نفسيا بسبب منظر وجهها. فيا جماعة ده فعلا ساعات منظر الرجل بيبقى عذاب منظر الرجل احيانا فعلا ممكن يبقى عذاب. فانت بتستني الملائكة جاية عايزين يا جماعة عايزين نشتغل يا جماعة ايه اللي احنا بنعمله ده يعني انا عايز يعني لو مخرجوش الليلة غير بالكلمتين اللي اقولهم الوقت دول هم دول اللي انا عايز اقولهم النهاردة هم الكلمتين دول ايه اللي احنا بنعمله ده يا جماعة يعني الواحد قاعد يفكر والله عايز اقول لكم ان اللي احنا بنعمله ده ما هوش حق احنا كده متعقلين لما ادخل المقابر واقعد اتفرج على القبور المفتوحه والقبور المقفوله على الشباب والقبور المقفوله قدام قصص وقصص ورا كل واحد من اللي دخلوا منها الواحد يقول الناس ده احنا ولا مش احنا الناس اللي بره احنا عاملين زي واحد سافر اعاره بره واهله مش لاقيين ياكلوا محتاجين يتشلل قبل ربع جنيه فسافر الاعاره عشان يتشلل فاول ما نزل من البلد اللي بره الاعاره محطوط في المصدر نزل البلد اللي بره لقى ناس قاعدين يلعبوا ماتش كوره يا الله فالله عطى ماتش كوره كده سخن نفسي كده ورايا عضلاتي وبعدها راح ادور على الشغل وراح اشتغل لعب معاهم الماتش كويس اتبسطت وخرج من الماتش ماشي لقى في بلاد كده وناس قاعدين يتحموا فيها ايوه بقى انا انزل استحمى كده واغسل نفسي كده واروح على نفسي وبعد الحمام اروح اشتغل بعد ما استحمى خارج على بالليل لقى ناس قاعده في قهوه وقاعدين بقى يطيروا الله لا بقى السهره دي ما تكسبش اما اروح اسهر معاهم وبكره ان شاء الله اشتغل خرج من اليوم ما قعد يفكر كده قال لا طب اما اقول يومين ثلاثه كده ولا اسبوعين كده في الوضع الجميل ده وبعد كده اشتغل قعد لغايه ما المده خلصت بعد كده خلاص مدتك خلصت طب وبعدين يلا احجز تذكره وسافر على بلدك معيش فلوس اترحل مع المدربين والمهربين وعامل اسوأ واشد معامله اهانه لكرامته من السلطات لما راح لاهله فين الفلوس؟ فلوس قلت له معكوش فلوس انا معيش فلوس معكش فلوس فعوم الخزي والعار حتى من اهله نفسهم ادي واحد تروح الثاني سافر يا جماعه الشغل بتاعه كان بالنهار قال لا انا هشتغل كمان بالليل طب ما تستريح لا لا لا لا اصل دي الغربه انا هتعب شويه عشان لما ارجع استريح بعد شويه لا كوبايه عصير جميله ده انا لسه هقبض المرتب فبشتريها لا لا لا هشرب ميه وهصبر على العصير لما ارجع بلد اشرب العصير اللي انا عايزه بعد كده لقى بيت حلو كده وعربيه طب اشتريهم ولا يخلص لا لا انا هصبر هتعب وارجع استريح فضل يتعب ويسافر لغايه ما رجع بلده مليونير نزل البلد هنا بقى لقى فيلا جميله قوي على المشايخ يا الله الفيلا دي جميله عشان انا عايزها لا لا لا ما تعرفش تجيبها دي هتبقى غاليه قوي لا معايا فلوس بعد شويه عدى على معرض على العربيات لا عربيه فارهه وفخمه العربيه دي جميله انا عايزها ده غاليه جدا معايا فلوس معلش جاب العربيه ما فيش حاجه لسه ما جابهاش بعد كده عدى لقى بنت زي القمر الله انا عايز اتجوز ايه بقى يا عم انت عارف زمان دي بنت فلان الفلاني معايا مطار معايا زي بالظبط كده ما تشتغل في الدنيا وتروح الاخره معايا تلاقي قصر مبهر في جنه الصلاة كل الناس بتبص له بانبهار انا عايز القصر ده انت عارف تختار مليار حتى انا معايا اللي اشتريه بايه بعد كده شاليه في جنه الصياد انا عايز الشاليه ده الناس كلها يا عم بتعيط تتفق فيه معايا اللي اشتريه بايه بعد كده في مكان في جوار النبي في الفردوس الاعلى انا عايز المكان ده ده مكان مفيش حد معاه جبل ومعايا اللي اشتريه بايه لانك تعبت واشتغلت قال لا يبقى على قد ما تتعب هنا على قد ما تروح هناك تستريح عايزين يا جماعه نفهم ان يعني والله احنا اللي احنا بنقول ده ايه يا جماعه؟ ايه اللي احنا بنعمله؟ هو احنا جايين عشان ده اصلا؟ احنا جايين عشان نجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى. في واحد تاني سافر ما لعبش ولا عمل الكلام ده لا اشتغل اشتغل جامد قوي بس للاسف طلع ما وزكش كل الفلوس اللي اشتغل بها بنى بيتها، بنى بيها شركات وعقارات و في الارض بتاعت الغربه، فلما اروح بلد الارض بتاعت الحرام، لا يعني ما ينفعش نملك الدنيا وناخد شهادات ونبني شركات، لا ينفع بس على شرط، ايه الشرط؟ ان ما تنساش انك تحول الاضاحة الاخرى. ما تنساش احنا كل واحد مننا عامل زي رئيس شركة التطبيق قاعد يشتغل والاضاحة يحولها على الاخرى. يعني ايه؟ يعني انت عامل الدكتور فتح العيادة تحط مجلات اسلامية في العيادة بتاعتك تشغل الدش على قناة اسلامية ادخل لك عيان فشيخ ما تخش منه كشف ايه تديله معينات مجانية تروح تفوت على الفقرة تروح تشوفهم ايه احوال متابعتهم ايه؟ قال لك تبقى راجل كده انت راجل شاكر وكسبت وقت ومعاك فلوس خلاص ماشي ربنا يديك اكتر واكتر ولكن كفالة طلبة العلم وبناء المساجد وبناء تحفيظ القرآن يبقى انت بنيت وحولت الرصيد على الحسرة. يبقى احنا عايزين نبحلح واحد من دول يا جماعة واحد من دول واحد من الله. يعني القضية بتاعتنا دلوقتي ان احنا نلتزم بعد كده التزمتوا باسم الاهل العبادة التزمتوا باسم الاهل الاخوة الدين بالدنيا المهم انك تبقى ملتزم المهم انك تبقى ملتزم لفكر الاخرة يا جماعة عايزين نستعد للاخرة عايزين نقف من بعيد كده ونفضل الموجة هيفرزنا. ايه اللي مخلينا مش قادرين ندخل الاخرة؟ ايه اللي مش عاجبك في الدين؟ ايه اللي مش عاجبك في الالتزام والملتزمين والمتدينين؟ ايه اللي مش عاجبك؟ والله يعذبني طب ما تدخل طب ما تطلع على الصف قبل ما الموج يغرسك ما توصلك الى الله سبحانه وتعالى. ايه اللي موقفك بعيد عن الله سبحانه وتعالى؟ بعد ما تخرج الروح مشهد الدنيا بقى دنيا ايه؟ الدنيا في عيون في فرص الحياه مش في عيوننا احنا. اصل الدنيا في عيوننا احنا عاليه قوي وعظيمه قوي. لا لا لا لا احنا عايزين الدنيا تحلل اللي نايم على صراط الموت وهو بيفتكر قول الله سبحانه وتعالى يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع. يعني ايه متاع؟ لما بتيجي تسافر الشنطه بتاعتك اسمها متاع السفر. متاع السفر يبقى المتاع هو شنطه المسافر. يعني الدنيا هي شنطه المسافر يا جماعه. يعني ايه؟ يعني انت لما صحيت الفجر لقيتك مجهز 50 شنطه سفر وجاب الغساله جنب الثلاجه وربطهم مع بعض بكبه الانطريه. قال لك ايه يا ابني انت بتعمل ايه؟ انا مسافر. تقول عليه ايه؟ ليه؟ لان المفروض الواحد هو مسافر بياخد شنطة على قد احتياجات السفر. لو خدت اكتر من احتياجات السفر ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ تبقى حضرة ليك في السفر. الدنيا سجن المؤمن. ليه الدنيا سجن؟ لانها حبتها عن الله وحبتها عن الجنة وحبتك عن عطاءات الله وحبتك عن الافاق الواسعة اللي انت هتشوفها اول ما تموت. قال لك يبقى الدنيا سجن ولا بسجن؟ الدنيا سجن. ما الدنيا في الاخرة الا كرجل وضع اصبعه في اليم حط طبعه في البحر وقال طبع طبعه فلينظر ماذا يرجع؟ نقطة مية قصاد البحر. الدنيا نقطة مية والاكلة بحر. يعني ايه؟ ألذ أكلة كلتها في حياتك لذتها نقطة مية قصاد بحر اللذة اللي انت هتاخده من اي اكلة من اكلات الدنيا. أجمل عصير شربته في حياتك لذته نقطة مية قصاد بحر اللذة اللي انت هتاخده من أي كوباية عصير في الجنة. أي شهوة حاططها أي شهوة حاططها ولا زواج زوجته نقطة مية في بحر اللذة اللي انت هتاخدها من أي شهوة تاخدها في الجنة. عشان كده الدنيا بتبقى مقلب يا جماعة والله والله مقلب. اللي مش هيفهم إن الدنيا دي مزرعة للآخرة يبقى خد مقلب في الدنيا. خدت إيه مقلب؟ قال لك أيام ما كانت ال زيادة والنقص دودي معاها والشباب كلهم قاعدين يتابعوا اخبارهم وكان لسان حال الشباب ايامها يا ليت لنا مثل ما اوتي يا دودي انه لذو حظ عظيم. اي والله كان ده حال الشباب بالظبط. فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ايه؟ لولا ان من الله علينا لخطف بنا لما ربنا لولا ان الحمد لله ما بيت دودي كنت امبارح لسه بحدايه. هي دي الدنيا يا جماعه. دي ايه من ايات ربنا بيعرفنا بيها قيمه الدنيا ايه؟ بيعرفنا بيها حقيقه الدنيا. كان احد السنه ماشي مع واحد فهم رايحين في المشوار فلقى غير ميه فقال انا عايز اشرب. قال له معلش انزل انزل اللي بعدها. طب ماشي اللي بعدها. فمشي شويه البير اللي بعدها. قال له عايز اشرب. قال له معلش اللي بعدها. طيب مشي بعدها ايه اللي بعدها؟ معلش اللي بعدها. فمشي وصلوا. قال له هكذا الدنيا. قال له كده الدنيا والله يا جماعه رحله جايه بقى نص سنه معلش بلاش الرحله دي اسيبها لله. بعد كده في سهره محرمه معلش اسيبها لله. بعد كده في قعده على قهوه معلش اسيبها لله. تفضل تجيب تجيب ونفسك انت خلاص وصلت الى الله سبحانه وتعالى. هي في الدنيا. يعني الدنيا مالهاش قيمه. في الدنيا كل حاجه انا واخدها والدين واحد. يبقى لو انا واحد عندي شركه انا لسه طفل. عندي شهاده انا لسه طفل. عندي مركز انا لسه طفل. طب لو الدين موجود الدين ادي واحد اهو حطينا جنب الدين الشهاده بقت 10. طب حطينا جنب الدين الفلوس بقت 100، طب حطينا جنب الدين الشركه بقت 1000، يبقى اذا الدين هو اللي بيبقى كل الدنيا، الدنيا بدون دين ملهاش قيمه. طب الدنيا بالدين هي اللي ملهاش قيمه بقى، لان احنا بنعرف نستثمرها في خدمه الدين. عشان كده يا جماعه الدنيا عامله زي العامل اللي واقف على سحاله، وقف على الدور الخامس لقى الدنيا تغرق، طب لما طلع للعاشر لقى الدنيا تغرق اكتر، طب لما طلع للدور ال 15 لقى الناس بقى صغيره اكتر. كل ما تطلع في خلال اكتر كل ما تكتشف ان الدنيا دي ابسط واكتر. ده اللي ركب طياره وطلع فوق، خلاص الدنيا بقت تحت ايه؟ خلاص الدنيا قاعده تظهر تظهر تظهر. مشهد الدنيا للي بيودع هذه الدنيا هو ماشي، مشهد اللي بيودعها ده معاذ بن رضي الله عنه بيقول: اللهم انك تعلم اني ما كنت احب الدنيا لجري الانهار ولا لقرص اشجار، ولكن كنت احبها لمكابده ساعات قيام الليل وضمع الحوائج في الصيام ومساعده العلماء بالرقم في حلق الذكر والدروس. شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ هو الدنيا دي، هو كان عايز الدنيا عشان كده. مشهد الدنيا بعد كده تيجي مشاهد سريعه بقى، مشاهد سريعه، مشهد التخسيم، مشاهد سريعه بس بتتعبك. لو بصيت لكل مشهد وبصيت عليه لحظه واحده تحس انك انت خدت زي شبكه كهرباء كده في جسمك. مشهد التخسيم ايه ده؟ ده صاحبي، ده ابويا اللي قعدوه يعلموه، ده لما كان عايش يتحمى كان بيقعد نص ساعة يطبق المية السخنة مع المية الساقعة عشان يتحمى، الواد يكبوا عليه مية مثلجة يكبوا عليه مية سخنة ما بيحسش، هو ده اللي عايش يتقلب يمين شمال ما بيتحركش، ده اللي كان بيقعد قدام المراية نص ساعة في اليوم، ده اللي كان بيروح ويجي ويجع عقله وطموحاته وأحلامه وأفكاره ويقعد، هو ده اللي كان امبارح مال الدنيا، هو ده اللي كان امبارح حكيته تسمعها من وانت تحت، ده كل حاجة المغسلين لما بيجوا تقعد مع حد من المغسلين يحكوا لك قصص رهيبه في احوال اللي بيتغسلوا. ممكن تلاقي واحد يقول لك انا عم خلصت غسيل واحد من الناس كان وشه ده بقى فحمه سودا، فحمه سودا والعياذ بالله. وفي ناس بتحكي قصص جميله جدا. قصه مشهد التغسيل، بعد مشهد التغسيل مشهد قرايبه بقى، هو بيتغسل جوه وقرايبه بره. يعني في واحده هنا كانت في برج هنا من الافراد، جوزها جاب لها مش عارف فتح لها دور كامل في برج وعفش وعمل لها وعمل لها وعمل لها، سبحان الله العلي العظيم. واول ما مات بعد ما عمل لها البرج وعمل لها العفش وعمل لها كل الحاجات دي، اول ما مات اتصلت باخوه قالت له تيجي تشيل جثه اخوك من البيت، جثه اخوك ما تروحش البيت. سبحان الله. شايفين يا جماعه؟ ادي بس اهو مشهد واحد كان حياته عاملين واحده وكان احنا خدنا الله ايه. بعد كده طب لو فاتت في واحد يعني للاسف الشديد اعرفه مات حتى على الطريق السريع مع واحده على الطريق السريع في عربيه، احنا ده كانوا ساعه اتنين بالليل من غير ما يصلوا عليه. ليه؟ خزيانين، خزيانين انهم يقولوا للناس ما تزالش. في حين ان في ناس صالحه يا جماعه مسافه من عارفين اكبر جنازه في تاريخ الاسلام جنازه ايه؟ حد يعرف؟ جنازه شيخ الاسلام ابن تيميه. ابن تيميه اكبر جنازه في تاريخ الاسلام مات محبوس في سجن القلعه. هناك مخلص علماء من اكبر علماء البلد قاعده في السجن للناس ليل نهار عشان الناس تقرا وتنساه، ومات وهو معذور عن الناس، ومع ذلك اول ما الناس عرفت ان هو مات كل الناس بلا استثناء خرجت من بيوتها، شوارع المدينه اتقفلت، مساجد المدينه اتقفلت، اتصلى عليه مرات عديده، كل الناس بقت بتبكي بالدموع عليه. ليه يا جماعه؟ انسان صالح، انسان لو انت انسان صالح منظر جنازتك والله ده الواحد ساعات بيشوف الصالحين يبص لمنظر الجنازه يبكي، يبكي من منظر اللي واقفين في الجنازه، مش ممكن الناس تقف تصلي على واحد ويعذب، وساعات تشوف منظر واحد ماشي يا ابن المصيبه السوداء، واحد شاب من الشباب ده يا رب ده اللي ماشي وراه ده ما بيصليش اصلا، واللي ماشي وراه ده ما بيعرفش يحب اصلا، واللي ماشي وراه ده شرب 50 مره والعياذ بالله، وناوي يفوش بالمخدرات، والبنات قاعدين يعيطوا عليه من بعيد المكياج سايح على وشهم من العياط. قال لا ايه ده؟ هم دول ناقصين يصلوا؟ ده هيروح فين ده؟ هيروح فين ده؟ هيعمل ايه ده لما يقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ ما هو عمله زي عمله والا ما كانوش هم اللي صلوا عليه. مشهد مشهد قريبك بعد الموت من ضمن المشاهد الظريفة، مشهد وانت مثال على الحمالة ورايحين بيت للمقابر، مشهد فظيع، مشهد فظيع. والجثة داخلة المقابر بقى، المقابر دي لو لفينا على اهلها كلهم وسألناهم واحد واحد ايه أقصى أمنية ليك في حياتك؟ كله هيجمع على أمنية واحدة، أرجع خمس دقايق أصلي فيهم ركعتين. المقابر دي مش زي ما احنا شايفينها من بره، دي ده يا اما قطعة من جهنم يا اما قطعة من الجنة بالظبط، مفيش أي مفيش حاجة تانية داخل هذه المقابر. داخل هذه المقابر يا جماعة ده احنا والمقابر، أنت داخل الشيخ لا ده ابائنا واجدادنا واجداد ابائنا على الاقل ثلاث اجيال ادى المنصوره دي كلها مدخولين داخل المقابر دي زائد كميه محسوده بعدد رهيب من ملائكه الرحمه وبعدد رهيب من ملائكه العذاب فالمقابر دي مزدحمه جدا في الحقيقه مشهد القبر بقى والجثه لسه داخله القبر مشهد القبر سيدنا عثمان بن عفان دخل وقف على جثه وقف الدفن وفضل قاعد يبص للقبر كده وبعد ما كنت الدفن قال كلمه صعبه قوي يا جماعه قال ان امرا هذا اخره لحري بان يذهب فيه وان امرا هذا اوله لحري بان يستعد له اذا كان ده اخر في الدنيا يبقى ايه في الدنيا واذا كان المنظر المرعب الرهيب ده هو اول الاخره يبقى الاخره دي حاجه بقى تغير العقل والدماغ ده لازم حاجه يستعد ليها سبحان الله العظيم ده الواحد لو مات بره بيته مات بره بيته ما يفتحش رغم انك بيت في مكان مريح وحلو ومنور طب لو بيت في مكان ضلمه ومريح طب لو بيت في مكان ضيق ومنور طب لو بيت في حفره ضلمه ضيقه تحت الارض هتعمل ايه؟ قال لي مش ده بيتك خطتك هيقفل 1000 سنه القادمه في المكان الجديد في المساكن الجديده مش مساكن المكه ولا الدورين ده مساكن جديده تقسيم جديد هتسكن في شقه لوحدك عنوان ليك جديد عملت ايه؟ هتعمل شكل عايز توسعه عايز تنوره عايز تفرشه عايز تجيب لك قميص يونسك فيه بايدك دلوقتي والا لو ما اشتغلتش من الوقت هيبقى ليك قميصين فيه الدور والميتين اللي ماتوا قبلك واندفنوا في هذا المكان اللي انت عشان تدفن فيه عشان كده يا جماعه نفكر في هذه الامور من الوقت نفكر في هذه المشاهد من الوقت مشهد قفلة القبر لما القبر بيتقفل كده بقى والناس تبدا تمشي مشهد رهيب الكل بينهار عند هذا المشهد مشهد الكل بيشيل وانت سبع فرع عنهم قاعدين انت بتقول ما تجيبونيش وواحد بره بيقول يلا يا جماعه عشان انا نقفل الشوربه وصاحبك حبيبك اللي كان بيتونس بيك امبارح اول ما سمع الكلام ده خاف انه يفضل معاك لوحدك بتراعب من بيت ورعب بيت وخيف الوقت بعد ما كنت بتونس الناس امبارح خاف وقف فرع تاني عشان ما يفضلش لوحده وانت ويفضلش لوحده هو معاك وانت ميت واتقفل عليك وانت طالع رجليهم ماشيه بعيد بعيد وانت بتقول ما تجيبونيش وهم قاعدين يبعدوا فجاه سمعت الصوت بيزيد قال لا هم راجعين تاني ولا ايه لا لا لا ده ملائكة الحساب جايين يحاسبوك يبقى صوت بيبعد وصوت بيقرب عشان تدخل في مشهد جديد ومرحلة جديدة مرحلة ايه بقى المرحلة الجديدة اللي انا داخل فيها مرحلة أول ليلة في القبر أول ليلة في القبر يا جماعة ده أنت لو هتنقل من شقة لشقة بتقعد تفكر في الفرد اللي هتفرشه والصوت ده اللي هتقطع حاجة تعيش فيها أنت عملت ايه لبيتك الجديد اللي أنت رايح بيه عملت فيه ايه؟ ايه اللي انت فرشته فيه من الوقت مش لازم تفرش من الوقت مش لازم تستعد من الوقت بيتك اللي انت عايز تفرش فيه طول عمرك ده هتعيش فيه 20 30 سنه الثاني ده هتعيش فيه 3 4 3 سنه والله اعلم لما تقوم القيامه هيبقى عايش فيه قد ايه فلازم يا جماعه ان احنا نفكر هذا الفكر من الان شوفوا مشهد السؤال بتاع الملكين يعني لو شاب منكم الوقت دخل على النت يشيك على النت فلقى واحد بيكلمه بيقول له انت مسلم انا مسلم انت مؤمن بالله اؤمن بالله طب ما اتكلمنا عن ربنا كده ما يمكن نؤمن بالله احنا كمان اقنعت عندك كلام سوى عن ربنا طب كلمنا عن محمد ليه كلام سوى عن كمان عليه الصلاه والسلام كلمنا عندك كلام سوى عن رسول الله طب كلمنا عن دينك الاسلام حسيت انه دين عظيم ولا كبر عندك كلام سوى عن الاسلام المشكله يا جماعه ان الثلاث اسئله دول مش هنعرف نجاوب فيهم في الشات لا المشكله ان دول الثلاث اسئله اللي هنسالهم في القبر قال لا ما دينك من ربك وما دينك كما قال الخراج الذي خبرت فيه من ربك رب ده اللي كسب الحاجه في حياتي اللي كان لما يقوم بالامر ركزوا على الاخر اللي كان لما يناديني الاف نداء ومهما كان ورايا قال لك في ناس ثانيه يا جماعه وضحها مش كده اخر حاجه عندها في الدنيا ما كانش ربنا ده كان بنت او كان ولد اخر حاجه عندها في الدنيا ولما كان يامرها كان تنفذ ولما كانت تامره كان ينفذ ولما كان حد منهم ينادي الثاني كان على طول ينفذ نداءه يبقى ربه ده مين؟ يا نبيك انا ده اللي كان قدوتي في حياتي اللي كنت ماشي وراه في ناس قدوتها حاجه ثانيه يا جماعه في شباب لما بيلاقي اللعيب بتاعه ثلاث شهور اكبر بيتوفر طب اوفر بيتوفر في مهاجم لبس مره بلوفر بلوفر عادي جدا مصانع الهدوم ما بطلتش 24 ساعه شغل عليه عشان الشباب كلهم عايزين يلبسوا البلوفر ده سبحانك يا رب اهدى مين قدوتك بقى النبي ببربيه ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا احنا بنضحك على بعض قدوتنا مين يا جماعه مين اللي احنا ماشيين وراه مين اللي بيبقى اللعيب بيعيط في الملعب عشان خطر الكاس والشاب بيعيط في المدرجات عشان اللعيب خطر الكاس او اللعيب بيرقص في الملعب عشان كسب الكاس والشاب بيرقص في المدرجات عشان اللي عايز بقى قصته بالتالي. ما دين ديني ديني ده اللي شك بتوقف منه الاوامر والتكاليف والنواهي. لا ده كان مزاجه وهواه وشهواته واهواه هي اللي كانت بتتحكم في تصرفاته. يبقى هنجاوب هنقول ايه في الموقف ده يا جماعه؟ هنجاوب هنقول في الموقف ده ايه؟ قلنا قبل كده ان ايه عامله زي التسجيل اللي انت سجلته على قلبك في الدنيا هو اللي هيطلع في القبر. هو اللي هيطلع عليك في القبر. ده النبي عليه الصلاه والسلام خاف من سؤال القبر لما وقف قبل ما يموتوا طلع للصحابه من كنت قد سببت له عرضا فهذا عرضي فليقتص منه، من كنت قد اخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، من كنت قال له ايه يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم حسب هذا الامتحان ليه؟ اصلا امتحان ما فيهوش وصفه ما فيهوش اي وصفه ولا في اي وصايه، انت حملك بالعدل المطلق، العدل المطلق هو اللي صعب عليه في هذا الامتحان. بعد كده كان احد الاخوه الافاضل الصعاب زاروا ثلاثه اخوات في يوم واحد. الثلاثة جايين وهم فزعين ليه؟ أبوهم مات من أيام، الثلاثة في نفس الليلة كل واحد لوحده شاف إن القبر مولع على أبوه. فرايحين يشوفوا أبوهم القبر مولع عليه ليه؟ والعياذ بالله، والله أحد إخواننا بفضل. رايحين يشوفوا عذاب القبر يا جماعة، إنهما يعذبان هما يعذبان. في كبير، مش الرسول قال على سلسة القبر كده عشان واحد ما بيستنجدش من بوله وما بيستنجدش من بوله، والثاني قال لك، والثاني كان بيطلع بين الناس بالنميمة، مش خادم رسول الله، اللي جاهد مع رسول الله، لما قتل في الغزوة الصحابة قالوا يا بختو، خدم الرسول وهو عايش ومسح ايدي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال لا والله إن السبلة التي اكتملها حتة وماتت كده خدها من الغنائم سرقة من غير ما يقول لحد، إن السبلة التي اكتملها لتستعر عليه نارا في قبره. مش ده يا جماعة عذاب القبر يا جماعة؟ مش ده عذاب القبر اللي احنا مش عاملين حسابنا فيه؟ عذاب القبر احنا مش عاملين حسابنا ليه؟ مش حاسين بذنوبنا ومش حاسين التفاصيل اللي بتحصل جوه، ما عندناش علم دقيق بالتفاصيل اللي بتحصل داخل هذا العذاب وداخل هذا الحساب. الرسول عليه الصلاة والسلام له حديث في صحيح البخاري أتاه آتيان، الرسول كان جاله آتيان في الرؤية، قالوا له انطلق فانطلق معاهم، فوروه واحد نايم وواحد قائم معاه حجر يرمي الحجر على راس اللي نايم يشتت له راسه يسرق راسه، ويقوم الحجر يقعد يتدخل ويقوم رايح جاب الحجر تاني، عما يرجع يكون راسه اتكمل التاني يقوم رميه يقوم فتتانه تاني. الرسول قال له ما هذا؟ فقال له انطلق انطلق فانطلق الرسول عليه الصلاه والسلام. بعد كده لقى واحد نايم على ظهره وواحد معاه كلوب من حديد زي القص كده قاعد يجي من بقه الافاه يشرشره، بعد كده من انفه الافاه يشرشره، بعد كده من عينيه الافاه يشرشره، بعد كده يقوم جاي الناحيه الثانيه عما يعمل كده في الناحيه الثانيه كل الناحيه الاولانيه رايح يقوم راجع لها. الرسول قال له فقال له انطلق فانطلق الرسول عليه الصلاه والسلام. بعد كده لقى ناس عراه رجاله وستات قاعدين زي الفرن كده النار تهب من تحتهم يقوموا يصرخوا ويطلعوا لفوق. الرسول قال لهم ما هذا؟ ما هؤلاء؟ فقال له انتوا عارفين دول مين يا جماعه؟ الراجل الاولاني اللي كان بينام على الحجر على راسه الاول راسه في الفتس ده اللي كان بينام عن الصلاه. هو ده كان بينام عشان يريح دماغه عشان كان عنده صداع. ده لو كان يعرف كان يخلي واحد يمسك خشبه وينزل بيها على الجو عشان يصحي للصلاه. الثاني اللي بيشرشروا له وشه ده واحد كان بيكذب الكذبه فتبلغ الاطفال، اللي طلع اشاعه على واحده ولا طلع اشاعه على واحد ولا طلع اللي طلع اشاعه والناس تتضايق ده ظلم وادوار، فده كان بيكذب الكذبه فتبلغ الاطفال. امال ده كانت مين بقى؟ اللي هم الرجال والستات العراة دول الزنا والعياذ بالله. يا عم انا مش كده، انا معقول في الكلام ده انت بتكلمني ليه؟ ما بتعملوش بس ماشي في السكه اللي هتوصلك ليه؟ ازاي؟ واحد واحد من الاخوه من حضور الدرس جه الاسبوع اللي فات منهار جه واحد من الاعزاء جدا من سنته وقع في الزنا والعياذ بالله، فجاي منهار قلت له انت بتفضل ايه؟ ما هي الفكره دي اخرها كده، ما هو شاب ولا واحده محطوطين وسط بنات كساء عراه ووسط شباب فاشل ووسط كذاب ووسط صور مثيره، يبقى اللي ما شافش النهارده هينزل بكره، اللي ما عملش حاجه اشتريها يعملها، اللي ما شافش الطلعه يكسبها هو طياره هيجرس كل واحد واقف فيه، اللي ما اتجرحش النهارده هيتجرح بكره يا جماعه. قال لا ولا الكلام ده مش منطقي ولا الكلام ده مش عارف، هو ده عذاب القبر. عذاب القبر انا مش مصدق عذاب القبر ده ليه؟ ما انا بفتح القبر صبر وما لقيتش حاجه. مش انت ساعات بتبقى نايم او واحد بيبقى نايم بيجيله في الرؤيه اقرب من ذوقه او ثعبان من ذوقه يبقى في قمه الاحداث والشوابيس وهو نايم وانت تيجي تبص عليه من بره تلاقيه نايم هادي خالص. اه بالظبط كده على بالظبط. احنا قلنا برضه قوانين ثانيه خالص غير قوانين الدنيا اللي احنا بنتعامل بيها، قوانين اخرى، مشاهد ورا مشاهد. من ضمن المشاهد اللي انا مش عايز اخلص درس الليله الا ما اكلمكم عنها بس بسرعه، مشهد تغيرات الجثه بعد الموت. كانت تغيرات الجثه بعد الموت دي يعني في احد بتوع طب الشرع يعرفوها، يقول لك في اليوم الاولاني يحصل للجثه كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، الرابع كذا، بعدين اسبوع يحصل لها كذا، بعدين اسبوع يحصل لها كذا. لو انت جيت معاك كاميرا وقعدت تلقط لحضرتك صور فوتوغرافيه في القبر بعد يوم وبعد يومين وبعد اسبوع وبعد شهر وحطيت الصور دي في قصتك هتعمل ايه؟ اول حاجتين بيبداوا يتعثروا في جسم الانسان يا جماعه فيهم ايه؟ في البطن والفرج. اول حاجتين بيبداوا في التعثر، هات حته لحمه حطها في كوبايه في البلكونه لمده شهر وشوف منظرها ايه، او منظر الجثه في القبر افظع من منظر حته اللحمه اللي في هذا المشهد. سبحان الله، كان احد زملائنا جاله يعني ان هو يفتح مقبره عشان يطلع جثه، يعني قال ان هو اتقتل، يعني اتدفن على ان هي ما فيش حاجه ومفيش بعد كده ان هو فيه شبهه جنائيه. بيقول لما فتح المقبره الريحه اللي على بعد نص كيلو اختفت ومناخيره، لقى الكفن اسود بيفتح الكفن، بيقول انا عمري ما كنت اعرف يعني ايه دول، لقيت الجثه ما فيش جثه اصلا، ده كتل الدور غرق الجثه من ورا لاخرها. دكتور الطب الشرعي شحت الدور وخد حته من الامعاء، طبعا ما عادش في الامعاء ولا معده ولا حاجه باينه خالص، شال حته عشان يحللها عشان يشوف الموضوع ده. شايفين يا جماعه المنظر؟ شايفين يا جماعه اللي بيحصل؟ يا ترى اجمل بنت، اجمل واحده هبلت الشباب في الثلاثينات، يا ترى الوقت منظرها في القبر شكله ايه؟ فكروا معايا كده يا جماعه، البطن بتقعد تتنفخ تتنفخ لغايه ما تفرقع وكل حاجه تطلع بره، والعينين بتقعد تتنفخ تتنفخ لغايه ما تفرقع وكل حاجه تطلع بره، واللسان بيقعد يطلع لقدام ويتصلب وينشف، كل حاجه في الجسم بيحصل لها نفس المنظر، والتغيرات اكتر من كده بس الواحد مش عايز يقرا للناس. لا، كل التغيرات بتحصل للناس. يا ترى اجود شاب واجهل شاب في الامتحانات؟ يا ترى الوقت في القبر منظره شكله ايه؟ قال لا، مش انت عايزه تبقي جميله؟ اه المهم جمال الاسره، المهم جمال الاسره يا جماعه، اللي عايزه تبقى جميله تحجب جمالها عن الناس وتكتشف الاعمال الصالحه عشان تبقى من ملكات جمال الجنه، عشان جوزك في الجنه ما يبصش لاي حوريه غيرك، ولا الوقت الضحكه الجميله اللي بتضحكيها له، الضحكه الجميله دي للاسف الشديد في القبر ما عادتش تنفع، لان الدوس خد سنانك، والتشبيله الجميله خلاص ما عادش اولها، لان الدوس جلبه في كتف فونك وعينيك ورموشك، وخلاص بقى والصوت النحلي الجميل ده راح يا جماعه، لان الدوس كان الحنجره، هيشوف نفسك يا ترى الدوس هيبدا بقى لك من الخاتم الاول، يا ترى الدوس هيبدا باي عين من العينين الاول اللي ما غطتش نفسها في الدنيا، تخاف قبل ما تشوف يبصها في الحضر، عايزين نفكر في الحاجات يا جماعه، العينين اللي اتكحلت وابرزت جمالها فيما حرم الله، والعينين اللي بصيت بيها لما حرم الله هتتحلل وهتتعفن، الودان اللي سمعت بيها ما حرم الله الدوس هيفضل سخن خارج منها وهي متحلله. طبعا تفك بقى السجاير، هتفك من بعضها وتتكلم، القوام الجميل والشعر الجميل والوجه النظيف، هيطبق قوامة حظ مسكتها في بعضها، كل ورجليك اللي مشيتها للنوادي والرحلات هتتحلل. عايزين نعيش مع الموضوع ده، طب ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ عشان تعرف قيمة الدنيا، عشان تعرف ان الدنيا دي مالهاش اي قيمه، عشان تعرف ان الاخره هي الحياه الحقيقيه. عرفنا ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ اخر مشهد هنتكلم عنه في الموت، مشهد موت الفجأة. طب ما قلتوش قبل كده ليه؟ انا عايز اجيبه في الاخر ليه؟ اصل موت الفجأة ده اكتر حاجه تخص الشباب، لان 90% من موت الشباب موت فجأة. وانت لو دخلت اقسام السرطانات ودخلت اقسام هتلاقي شباب كتير، ولكن موت الفجأة هو الغالب على الشباب يا جماعه. موت الفجأة كان في شاب ولا عايز اللي سافر بره واتفق مع الفتاه على انه يعني يزني بها، فطلعت له قصته في الفندق في كامل زينتها وكامل تبرجها، اول ما شافها انبهر سجد لها، ربنا خرج روحه وسجد والعياذ بالله. كان في بنت، كان بنت دخلت درس، كان احد المشايخ المفاضل وهو بيحكي القصه دي بنفسه، وكانت قريبته موجوده فوق في مسجد النساء، فبيقول له وهو قاعد يتكلم كان بيحكي عن معصيته بنت فرعون اللي هي اللي كانت في الوفيره بتاعت بنت فرعون، وهي لما قابلت بموسى قابلت بالله سبحانه وتعالى، وفرعون قاعد يرميها اولادها واحد ورا واحد في الزيت المسجد، فالبنت اول ما سمعت الكلام ده هي دخلت فجاه عليهم، قعدت تبكي وانهارت وبدات ترتاحت وبدات تتابع قرروا ياخدوها ويهدوها شويه وهدى شويه، والشيخ دخل في قصه امراه فرعون هم بيعذبوها وهي بتموت وبتقول والله اني ارى مقعدي من الجنه. البنت اول ما سمعت كده ثاني بدات تصرخ وتصور وتصور وتلقلق وتتكلم، فبداوا ثاني يهزوها، بدات تهدى تهدى تهدى، وفجاه بكت وبرقت وقالت والله اني لارى مقعدي من النار، والله اني لارى مقعدي من النار. مش كويسه. ايه ده يا جماعة؟ القصة دي الله اعلم البنت دي عملت ايه قبل ما تدخل، الله اعلم، محدش يعرف. انما المصيبة في القصة امال اللي ما دخلش بقى يعمل ايه؟ امال اللي ما دخلش ولا مرة؟ امال احنا هنعمل ايه يا جماعة في المواقف دي؟ اعرف واحد بس ده فاكر ليه ختمة صالحة جميلة جدا والله، كان افضل من هو كان في فرقة كان يعني بيشتغل في فرقة مع مغنيين مشهورين في المنصورة. وكان راجل مشهور جدا وبيكتب جدا وسطر الله وسطر الله بقى من اهل الدعوه واشتغل سنين في الدعوه، بعد كده ربنا ابتلاه مرض قعد معاه كذا سنه قبل ما يموت. الراجل ده والله يا جماعه رحت ازوره وبيموت انا يعني القعده معاه خمس دقايق تخلينا حل اشتغل تحت عرش الله من شده الايمان واليقين والكلام الرباني والصبر. الراجل ده لما مات مشينا في دفنته واحنا بنذكره في العشاوي واحنا خارجين الاخوه خارجه بقى من الدفنه تلاقي السله اللي الفرقه عرفت انه مات فجايه عايزه تمشي في جنازته لانهم واقفين، يعني انا كنت مشيت ساعتها الاخوه لهم واقفين تايهين ومش عارفين تكون مين، رغم ان احنا خدنا فتره في دفنه ربنا خلاهم ما يمشوش وراك جنازته، ربنا حفظوا من ان الشياطين اللي معاهم تمشي وراك جنازته وحفظوا عنهم وحفظوا عنهم. سبحان الله الراجل ده والله احد المشايخ شافه رؤيه ان هو في الجنه يعني لابس جناحيه يعني لون جناحيه وطاير فوق فوق، فالراجل بيبص له كده بيقول له بماذا رفعك الله في هذه المنزله؟ فقال له قول الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وابنه شاف له رؤيه برضه ان هو يعني داخل قصر كبير ساحه كبيره جدا وفي اخرها واحد قاعد على عرش كده والتاجر اللي عليه قد حجم الراجل نفسه والهدوم بتاعته قاعده تغير الوانها احمر اخضر اصفر، فسنه داخل بيجري فلقى ابوه فقام منزله ومخده قال له يا بني قل لا اله الا الله. كانت شكل رؤى جميله جدا يا جماعه من ضمن الختمات الجميله، في حين ان في ختامات سوء والعياذ بالله. العماره من الكومبلات اللي السنه اللي فاتت واللي قبلها كان تحتها كوافير حريمي، كان تحتها كوافير اربع عرايس معاهم شوف 50 60 بنت متبرجه بقى لابسين نفس حاله الستيات عريات عريات عريات بقى، وفجاه العماره وقعت على كل دول موتتهم. هيقابلوا ربنا يقول له ايه؟ اللي ظبط متلبس هيقابلوا ربنا يقول له ايه؟ سبحان الله. ادي موقف في الموتات يا جماعه، يعني الموتات كان في شله شباب وشله بنات وراحوا مكان خلا وبعيد كده وقاعدين مع بعض، فاكتشفوا ان هم نسوا الاكل، فواحد قال انا راح اجيب الاكل وناويين بقى على يوم بقى ما يعرفش الله ربنا، قام راح اجيب الاكل فركب العربيه وصور فيها اتاخر ساعه اثنين ثلاثه، واحد صاحبه قال عليه ركب العربيه وصار يدور عليه على الطريق لقى عربيه مولعه على الجنب، نزل يتفرج لقى سنينه نصه متسحر وهو قاعد يصوت ويقول هقابل اقول له ايه؟ هقابل اقول له ايه؟ وبعد كده فجاه طبعا شهقه الموت ثم خلاص كل حاجه انتهت. موت الفجاه بيجي في اي لحظه الا لو انسان صالح ربنا لا يوفيه ابدا. كان في امراه في احد المستشفيات دخلت بغيبوبه، فلما دخلت بالغيبوبه خلاص المفروض تموت وهي في غيبوبه، صحت قبل ما تموت ب10 ثواني قالت لا اله الا الله محمد رسول الله ومات. فلما الاطباء سالوا جوزها قال لهم زوجتي لم تترك قيام الليل ابدا ولا يوم الا لو كان عندها عذر شرعي. ومع ذلك يا جماعه الناس بتتلقى هذه الاحداث بتتلقاها ببرود بتتلقاها. كان لينا واحد زميلنا بيحكي على قصه برضه واحد الشباب اللي ماتوا في حادثه، فبيحكي له عن الحادثه بيقول له كانوا اثنين راكبين قدام واحد راكب ورا، فهم على الطريق السريع قال اللي راكب ورا قال انا عايز اطلع قدام، فهذا اللي قدام رجع ورا واللي ورا طلع قدام باحسان وقف اصل الحادثه من الاثنين اللي قدام واللي ورا فضل عادي. فقعد يحكي له القصه، قصه غريبه يعني، فبيقول له في الاخر يعني بيقول له اللي بيحكي له بيقول له طب انت بتستفاد ايه من القصه دي؟ قال له استفاد من القصه دي ان انا ما اعرفش اركب قدام. شايفين؟ والله يا جماعه احنا والله يا جماعه احنا دخل هو ده اللي احنا فيه الوقت، تلاقي الحد حصل على الطريق والراجل ماشي قدامك الناس قاعده ده خاف ايه؟ ده عنده ولاد ده عنده كام يا اخي ما حدش سال انا لو كنت مكانه كان حصل لي ايه؟ قال تبقى قاعد في الجنازه الراجل لسه بص له ما بردتش وتلاقي الناس قاعدين يكتبوا كنا الجنازه من يجي اسبوعين الشباب وهم على الصحبه قاعدين يكتبوا هيروحوا يسهروا في القهوه في القهاوي قاعدين يكتبوا. قال فين يا جماعه قلوبنا يا جماعه؟ فين قلوبنا؟ موت الفجر ده مش بعيد عننا والله ما هوش بعيد عننا، موت الفجر ده عامل زي ما نكون احنا كلنا دفعة لينا امتحان مثلا بعد 5-6 شهور بس فجأة بيقوموا واخدين 5-6 كل يومين 3 يعملوا لهم امتحان فجأة. هو لازم ممكن انت تبقى من 5-6 دول ممكن انت تبقى منهم موت الفجأة. المقصود ان مشاهد الموت مشاهد كبيرة ومشاهد فظيعة وكل مشاهد الموت كده في مشاهد جميلة للإنسان المؤمن الإنسان اللي استسلم وعرف ربنا وبشره بكذا حاجة وبشره على عجالة. أول حاجة وبشره بحسن الخاتمة إن ربنا هيرتب موته ترتيبة يخلي كل الناس تفتكره 20 سنة بعد موته يقولوا سبحان الله ده لابد كان راجل صالح وإلا ربنا ما كانش ختم له الخاتمة دي. وبشره بعد حسن الخاتمة إن ربنا هيربطه كلمة لا إله إلا الله على لسانه عند الموت. وأبشره بإن الملائكة هتبشره بالجنة قبل ما يموت. دي ثالث حاجة مش هتدخل عليه ملائكة العذاب ولا هيدخل عليه ملك الموت بوجه صعب البشع هيدخل عليه ملائكة الرحمة وملك الموت هيدخل عليه بصورة جميلة وهيتبشر بالجنة قبل ما يخرج من الحياة. وأبشره إنه لما يدخل القبر ويشهد للمنكر ونكير هيثبت عند السؤال. وأبشره إن هو هيمد ليه مد بصره في القبر زي بالظبط أنت في أوضة واتفتح لك باب لقيت بستان واسع وانهار اهو بالظبط ده في الجنة ايه ده الصبر يا جماعة هيحصل لك ده في القبر. وأبشره إن الأرض هتضم ضمة الأم اللي مشتاق لها مش هتضم ضمة يجي أضلاعه اليمين في الشمال والشمال في اليمين. وبشره بحاجات كتير هتحصل له جوه القبر. وأبشره إن ربنا هيجيب له رفيق في هذه الجنة الجميلة الصغيرة رفيق يؤنسه ويؤنس وحشته لغاية ما يوم القيامة يقوم. وبشر انت اللي تختار يا حبيبي انت اللي تختار وانت اللي تختار يا اختي انت اللي تختار يا جماعة انت اللي تختار اللي هيصلي عليك وانت اللي تختار اللي هيغسلك وانت اللي تختار الملائكة اللي هتقف تستناك يوم القيامة وتصحبكم في 50,000 سنة وانت اللي تختار رفقاءكم في الجنة وانت اللي تختار رفقاءكم في الجنة. ايه اللي عامل زي تمثيل الثانوية العامة بالظبط بس على حسب مجموعك هتروح انت اللي بترسم ملامح الاخره بتاعتك بنفسك مفيش حد بقى كل ملامح الاخره من الاولى لاخرها انت اللي بترسمها بعملك. عايزين نشتغل يا جماعه عايزين نفوق يا جماعه مش عايزين نحصل ابدا ابدا. امتحان الدنيا غير امتحان الاخره. امتحان الاخره بتتحاسب بالظبط. امتحان الدنيا انت ممكن تدخل تلاقي في الواحد 3-4 اسئله سؤال من اول المنهج على قبل الاخر المنهج وما بين 3 في النص و20 موضوع في النص ما جاتلهم اسئله يعني بالحظ كده اللي ذكرته ممكن تنجح بيه. انما امتحان الاخر هتتسال على قصر فصل هتتسال على باب باب بالظبط زي اللي بيشتري عربيه كده بيركز في حاجه حاجه بيفحص الكوتش وبيفحص الدبرياج وبيفحص الدقيق وبيفحص المكنه وبيفحص حاجه حاجه ليه؟ النقد بسيط ما هو انت ممكن تتسال لدرجه يتقال لك في الركعه الثانيه في صلاه العصر في اليوم الفلاني السجده الاولانيه فيها انت سرحت ليه؟ والركعه الثالثه في صلاه الظهر في اليوم الفلاني في الركوع بتاعها انت سرحت ليه الدرجه دي؟ اه والله يا جماعه بص الدرجه دي قال لك ليه؟ عشان كده حساد الصبر بياخد سنين طويله. كان اثنين من الصحابه اتفقوا ان اللي يموت الاول يجي للثاني يقول له حصل ايه؟ فلما واحد مات قعد 2 سنين وبعد كده جه للثاني فقال له لماذا تاخرت علي؟ قال له لم اخرج من الحساب الا الان. سبحان الله. غير يا جماعه تخيل لو انت امتحانات الجامعه مش متحدده في شهر مثلا 12 وشهر 5 تخيل لو الامتحانات مفاجاه يعني ايه؟ يعني اي يوم كده ممكن تروح يقول لك يلا امتحان طلع ورقه وامتحن. الطلبه هتذاكر يوم بيوم طبعا وهتراجع كل يوم وهي رايحه كل اللي فات طبعا. طب تخيل بقى لو رحنا لقيت امتحان يرجع يقول الحمد لله ليه؟ ليا فرصه ان انا اذاكر اكتر واحفظ اكتر مش ليا فرصه ان انا العب اكتر. اما بالظبط كده يا جماعه الامتحان مفاجئ يا جماعه الثانويه عامه لما تقلل الناس اللي في الثانويه العامه دي اما بعد كده يدخل الجامعات شهاده ويبقى ليه وضع في المجتمع يا اما ما ينجحش فيها ويسقط ويبقى معالي اكاديميه بس حصل ايه؟ الطلبه قعدت تذاكر الليل نهار والاهالي طلع روحها في الدروس الخصوصيه ليه؟ طب لما تشوف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار. ما تخزنهاش ليه؟ اشمعنى في الدنيا خزنه وفي الاخره ما خزنهاش؟ لازم نتغير يا جماعه لازم نتغير لازم دخلتك في الجامعه دي تفرق معاك. لو انت دخلت الجامعه وفضلت زي ما انت مش هيبقى في فرق بينك وبين اللي دخلت الجامعه. احنا بنقعد نقول الكلام والشباب يتصعب على نفسه ويروح زعلان والبنات تروح زعلانه ويجوا بعد كده برضه ما تغيروش كان احنا بنزق الحجر. لازم تتغير لازم تتغير. لو كنت صحيح لو فضلت بعد ما دخلت في الجامعه زي اللي بره في معاصي مش قادر تسيبها يبقى دخلتك استفدت منها ايه؟ لو فضلت بعد ما دخلت في الجامع لسه خايف من طريق ربنا يبقى دخلتك استفدت منها ايه؟ لو فضلت بعد ما دخلت في الجامع كل ما شوف الشهوات والفتن والكافيات العاريات تفتن وتتعب، يبقى لحظتك استفدت منها ايه؟ يا جماعة عدم الإجابة في امتحان الآخرة لا يترتب عليه انك هتفقد، هيترتب عليه ان الأمر ما يبقى تموت، تموت من الجمر، مقفول على صاحبه ولا عنده بالله، فلازم ان احنا نكون إلى هذه الأمور، ولازم ان احنا نذاكر يا جماعة، ولازم ان احنا نشتغل، ولازم ان احنا ناخد بالنا من كل ده، هنشتغل ولا لا؟ وناويين على ايه؟ أنا حاولت إن أنا أكمل الموضوع قبل ما أستطيع، وقلت لكم إن أنا اتكلمت النهاردة في المتعة دي أسباب، هقول آخر سبب منها في آخر الدرس، وإحنا جينا آخر الدرس أهو، آخر سبب يا جماعة إن الأسبوع الجاي أعيد صفق السنة، وأعيد فجور السنة، وأعيد عقد السنة، وأعيد انتهاك كل المحرمات التي تقبض الله على وجه الأرض، وأعيد نزول النفس والخلف وعقوبات السماء على قلوب وعقول الناس على وجه الأرض. اوعى تعرف نفسك للخف والمسح اللي بيحصل منك، والله آلاف القلوب بتتمسح لنفسها، وآلاف العقول بيتخفف بها لنفسها، عايزين يا جماعة نبقى الليلة دي لا يمكن، لا يمكن يا جماعة يحصل ده في دار المسلمين والله، والله الشيء لا يعقل ولا يتصور، دار المسلمين يحصل ده اللي بيحصل في وقت السنة ده، عايزين يا جماعة نتبع لهذا الأمر، إن شاء الله بإذن الله يعني الأسبوع الجاي ودي أول مرة أطلبها منكم ومش هطلبها منكم، الأسبوع الجاي يا جماعة يعني الساعة اللي ناوي يخرج، اللي ناوي يخرج أو اللي عنده ساعة وما عندوش امتحان تاني يوم يحاول يجيب قدر ما يستطيع من أصحاب العوضة جدا، قدر ما يستطيع يا جماعة، ما ينفعش إن إحنا نشوف المنكرات بتكون تأخر وإحنا عارفين تكتيك، لازم تعمل حاجة ولازم كل الأسبوع تكلم أصحابك وتحذرهم وتشوف أي شرايط بتحذر من الدار الأخرى من عقوبة الله وتبدا الجو ده الأسبوع ده بس يا جماعة، عايزين نعمل حاجة، عايزين لما نقابل ربنا يوم القيامة ما يكونناش تصدق على اللي كان موجود في الواقع ده ليه؟ لا يا رب والله أنكرنا يا رب وعملنا الشر لو وحينا يا رب، فعايزين يا جماعة ليلة رأس السنة دي حرام اللي بيحصل فيها والله، والله اللي بيسكت برضه لا يقل مرمن عن اللي بيفعل فيها، فعايزين ان احنا نبقى يعني في هذه الليلة يعني نبقى يعني اهل الداية واهل رحمة على الناس، ونبدأ نكلم الناس ونحذرهم ونكلم اصحابنا ونحذرهم، ويمكن اللي يجي يقعد ساعة يمكن ربنا يهديه يمكن ويمتنع عن مكانه يعملوا في هذه الليلة، في الاخر وانا بوصيكم يعني طبعا انا بكلمكم الكلام ده ممكن يكون في شدة ممكن يكون في سرعة والله من خوفي عليكم يا جماعة، والله من خوفي عليكم لان يعني انت عارف زي يعني انت زي بالظبط واحد تفتحه مثلا تقف النار ما فيش وقت وبيصوت فيه غصب عنه، طب انت ما تتكلم براحة ايه؟ هو غصب عنه مشاعر ولا لا؟ غصب عنه، عايزين عشان نعمق مشاعر الموت في قلوبنا اول توصية عملية انك انت هتروح النهارده هتعمل ايه؟ مش هتعمل حاجة، يعني مش هتعمل حاجة؟ النهارده او بعد النهارده، يعني ايه؟ انا عندك لما يدخل المغرب عليك في البيت ما تولعش في بس النور، تجربة والله حاولوا تعملوها، ما تولعش في بس النور. انا عايزك تقعد وما تخرجش من البيت، انا عايزك تقعد ليلة كاملة في بيتك والدنيا ضلمة وانت قبل الشباب يكون فين؟ اتحرك في الاوضة يا انت عايز وشوف اعصابك هيحصل لها ايه؟ عايزين نجرب يا جماعة، عايزين نجرب التجارب دي لانها بتعمق الاثر، اثر الحب من وسط القلب، عايز تجربة تانية تعملها دي ممكن تعملها ليلة سهلة اوي، هتسرع نفسك بالاوضتك وتطفي في النور والله حتى ولع النور مش هتفرق، وانزل تحت شفونيرة او تحت كنبة واقعد كده شوية وجرب، ده انت جاي ده انت في بيتك اهو وتحت الشفونيرة وتحت كنبة، واقعد جرب كده وتخيل بقى انك انت في القبر ولا المكان يا شيخ العظيم وشوف هيحصل فيه، يعني عايزين يا جماعة نفكر فيه، عايزين تجارب عملية، عايزين زيارة للمقابر، يعني أول فرصة تجيلك وقت فاضي روح زور المقابر، روح اتفرج، روح شوف في إيه الناس وتفتكر الكلام اللي إحنا قلناه الليلة، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يخرج في قلبك نور، يفضل معاك بقى لغاية ما تموت طول عمرك، عايزين في حاجات كتير جدا ممكن نعملها عشان نعمق أثر الذنب ده في القلب، ولكن فعلا الحاجتين اللي أنا بقولهم دول ما يفتكروش يا جماعة، مرة نقعد في الشقة ولو حتى ساعتين من غير ما نولع النور، ومرة ننزل تحت الكنبة كده او تحت ترابيزة ونشوف ايه اللي هيحصل لنا وايه التغيرات النفسية اللي هتحصل معانا، رابع حاجة اي حاجة نفسك ما تتسألش عنها لما تدخل القبر ما تعملهاش، اعملها كده عادي على نفسك، اي حاجة خدت فيها واقعد تفكر فيها انا قبل ما تعمل اي حاجة، انا لو دخلت القبر انا فعلا استطيع ان انا اتسأل عن الحاجة دي؟ لا ما اقدرش، خلاص ما اعملهاش، انا لو دخلت القبر اقدر اشتغل على رحلة مختارة تخرج؟ لا خلاص ما اعملهاش، انا لو دخلت القبر اقدر ارفعها؟ لا خلاص ما اعملهاش، رابع حاجة يا جماعة عايزين نبقى متهاونين في حقوقنا شوية، لو واحد نفاق بيه للاعدام قاعد يتجرجر للاعدام ولا واحد شكله في الطريق فيرد عليه يرد على ايه؟ فلو احنا حاسين بالوقت كل لحظه لو واحد كتبك كسبته لو واحد قاعد حقك كسبته خلينا متعودين في حقوقنا خلينا كده نمشي على الارض هونا مستهينين بنفسنا ومستهينين بقدرنا ومستهينين بقوم في الدنيا يا اخي دي حاجات في البخاري يعني فعايزين يا جماعه يعني برضه اخر توصيه او التوصيه القبل الاخير عايزين نسمع الشباب اللي بتتكلم عن الموت كل الشباب بيتكلم عن جزئيات الموت والله يا جماعه قلت لكم ربنا اكده باكثر ما اكد اللحظه اللي قلت الموت نسمع الشباب اللي بتتكلم عن الموت واخر حاجه واحنا بنقرا القران بنقرا ورد القران بنقرا عصر الارواح بنقرا شفاء القلوب بنقرا سر البركه في الدين والدنيا والاخره واحنا بنقرا القران اول ما تيجي اي ايه تغيب او اي موت نبدا نقرر كده ونعيش مع هذه الايات اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم قنا سكرات الموت اللهم قنا سكرات الموت اللهم قنا سكرات الموت اللهم قنا نزعات الموت اللهم كن معنا اذا اغلقت علينا القبور اللهم كن معنا اذا صار في اجسادنا الدود اللهم كن معنا يوم يتخلى عنا كل حبيب وكل رفيق لرب العالمين اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم ارزقنا واعظم في قلوبنا يذكرنا بك اذا نسينا اللهم ارزقنا واعظم في قلوبنا يذكرنا بالبعد عن المعاصي اذا نسينا يا رب العالمين اللهم اهدنا وارض عنا وعلى طاعتك اعنا رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور اللهم اعنا على انفسنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا رب العالمين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا رب العالمين اللهم اشرح صدورنا للهدايه ولحب الدين يا رب العالمين اللهم تب علينا لنتوب اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من اعمارنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك